السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. الحمد لله على السلامة. عرفت تجي المكان بصورة؟ ما انا حاسس ان المكان ده يعني ايه معمول فخ بحيث ايه لكن اديله مكان غلط بحيث لما يعني ايه نفقد ناس في العدد وكده. طيب رجاء في اي استبانة اي استبانة تتوزع عليكم اكتبوا كده ملاحظة رجاء اعادة توصيف المكان توصيف سهل مع عدد التوصيف اللي انتوا كنتوا كاتبينه. ليه؟ لان انا لغايه دلوقتي ما فيش حد حتى اللوكيشن مضلل جوجل متفق معاهم اللوكيشن. انتوا عارفين ان جوجل في الحساسية بتاعته من مكان لمكان تفرق. فلو احنا مثلا في مصر الجديدة الحساسية بتاعته تضيع خالص لان الشوارع لو رحنا في مكان فهنا الحساسية بتاعته 96 متر يقول لك الدقة 96 متر معناها ان انت ممكن تروح ايه تلاقي نفسك في رمزيس مثلا كده يعني المسألة قريبة يعني. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم القلم علم انسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد شغلناه تمام. فمرحبا بكم في المجموعة الثانية من دورة مدخل علم النفس. في ناس كذا حد تواصل معنا قالوا ان الدورة دي عاملينها كده فخ ليه بيعلنوا عنها ويقفلوا يحلنوا عنها ويقفلوا. هو دايما بيبقى في موضوعات معينة يعني ايه لها يعني ايه لها انتظار كده. فأي حاجة متعلقة مثلا بالتزكية بعلم النفس البيت المسلم كيف تفهم النساء مسائل اللي هي الايه المسائل اللي بتبقى ملحه يعني فبتبقى عليها دايما عليها طالب. طيب احنا ان شاء الله هنلتقي في خلال 10 محاضرات هنحاول نغطي فيهم بعض الموضوعات المتعلقه بعلم النفس المعاصر. في بعض التنبيهات تعتبر تنبيهات بدائيه او اوليه. واحد الدورة عن علم النفس المعاصر يعني علم النفس الغربي اللي هو عمره مثلا ما يزيدش عن 200 سنة 250 سنة ده واحد. اتنين ان الكلام عن اي علم من العلوم الانسانية او الطبيعية لما بيبقى هنا في شيخ العمود بيبقى ليه بعض الخصوصية وهو ان احنا واحنا على ارضية شيخ العمود دايما بننظر لجميع العلوم المفيدة النافعة على اساس ان هي علوم شرعية بمعنى اما الراجل ده ليه فترة ما شفتوش فإما يكون علم شرعي مباشر زي الفقه مثلا العقيدة التفسير فده علم شرعي مباشر أمر به صاحب الشريعة لتحصيل منفعة دينية شرعية مباشرة متعلقة بفهم مراد الله عز وجل من خلقه أو علم شرعي بشكل غير مباشر بمعنى علي عزت بيجوفيتش رحمه الله رئيس البوسنة السابق كان ليه مقولة لطيفة جدا يقول ان اقامة الاسلام في الارض تقتضي حد ادنى من الحضارة ولا بد. يعني الحضارة هنا بالمعنى المنجز المادي يعني يعني انا مثلا مأمور ان انا اصلي فالصلاة دي محتاجة مني ايه منتج مادي عشان اصلي منتج مادي. فانا واحد عايز طريقة مادية احصل بها على ماء طاهر ينفع استخدمه يعني وعايز البس هدوم لازم أستر عورتي عشان أصلي ولازم لو هعمل هصلي جماعة لازم أعمل جامع. فالثلاث حاجات دول أسئلة حضارية يعني أنا لازم يبقى عندي طريقة أستخلص بها ماء نظيف طاهر ولازم في طريقة أن أنا أعمل بها هدوم ولو أولية بدائية بس فيها قدر حد أدنى من المنجز المادي ولازم أعمل مسجد وعشان أعمل مسجد لازم أعرف القبلة فلازم عندي إمام قدر ما حد أدنى من الإلمام بالفلك الفلك على الأقل الفلك بس الشرعي تحديد القبلة أوقات الصلاة وهكذا. فعلي عز وجل يقول يعني تطبيق الإسلام أو تنزيل الإسلام في الدنيا الناس يعني يتطلب حد أدنى من الحضارة لابد. فالعلوم التانية دي الموصلة للأغراض الشرعية المباشرة هي علوم شرعية يعني صاحب الشريعة أمر الناس بالجهاد فالجهاد فريضة من فرائض الإسلام. طب عشان أنت تجهد تعمل إيه؟ ده عايز تدرس علوم بدنية اللياقة البدنية والفتنس وحاجات زي كده وعايز تدرس علوم عسكرية وعايز تدرس علوم هندسية وعايز تدرس كل ما يمكن أن يتصور متعلق بإقامة هذه الفريضة. فكل هذه العلوم إلحاقا هي علوم شرعية بس بمعنى إيه؟ ملحق بالمعنى الأول. طيب فإحنا في المساحة اللي إحنا بنتكلم فيها إحنا بنقول علم النفس بهذه الطريقة علم شرعي. علم شرعي يعني إيه؟ إن أنا أفهم نفسي وأفهم الآخرين وحافظ على مشاعر الآخرين ده مقصد من مقاصد الشريعة. يعني صاحب الشريعة في كثير جدا من النصوص يعلل بعض المنهيات أو الأوامر بعلة نفسية حاجه بس مجرد يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتناجى اثنين دون الثالث، يعني ثلاثه قاعدين، ثلاث رجاله او ثلاث ستات قاعدين، فينفعش اثنين ياخدوا بعض على جنب كده ويتكلموا وشوشه والتاني مش سامع اللي بيقولوه ليه؟ فقال ان ذلك يحزنه، ده هيضايقه، فما تعملش كده لو صح. وفي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم امر باشياء متعلقه بس بايه؟ اثارها نفس. فاقول لك انت تقابل اخوك اي حاجه تعملها صدقه، سلمت عليها صدقه، كلمته كلام كويس صدقه، تبسمت في وجهه صدقه، دي حاجه كويسه؟ دي حاجه كويسه، وهكذا. يعني في كثير جدا من الاوامر والنواهي الشرعيه. الكاميرا رجاله حافظوا على الكاميرا اصلا. فكثير جدا من الاوامر والنواهي بيكون العله المباشره للنص عليها صاحب الشريعه عله ايه؟ علة نفسية. فكرة انت كثير جدا من التلقي الصحيح للديانة محتاج اصلا انسان سوي، اصلا محتاج اصلا انسان سوي، وإلا في مرحلة معينة لو ما وصلهاش في تكلفات معينة مش هيخاطب بيها. يعني مثلا انت عايز تتجوز مش سوي نفسيا ما تتجوزي، حضرتك عايزة تتجوزي مش سوية نفسيا ما تتجوزيش، طب مش عارف تربي عيالك، يعني انت ما عندكش قدر اولي من كيفية التعامل مع النفس البشرية الوليدة اللي هو الطفل الرضيع، لا برضو استنى اعرف دولة وبعد كده اتجوز، وهكذا. فمن الناحية دي الكلام عن علم النفس الشرعي، علم النفس يعتبر كلام شرعي او داخل في العلوم الشرعية. طيب الكلام عن علم النفس، ما من حضارة إنسانية أو أي تجمع بشري موجود عبر التاريخ، سواء حضارات مغلة في القدم أو حضارات حديثة نسبيا، إلا ولها مباحث في الكلام عن علم النفس. مثلا من اول اقدم الحضارات المعروفه، يعني اللي الناس تعرف ان دي كانت موجوده، مثلا الحضاره الهنديه، الحضاره الصينيه، الحضاره الفرعونيه، حضاره الرافدين، دي حضارات قديمه يعني بنسبه، والا في حضارات مغلة في القدم ممكن احنا ما نكونش لينا اي اثار واضحه نعرفها. عندنا المدون عن الصينيين وعن الهنود وعن الفراعنه كلام كثير جدا حوالين نظرتهم للنفس البشريه. فلسفة اليونان، وإن كانوا دول يعني دول امبارح من يومين يعني قريبين، ده برضو كل هذه الحضارات تكلمت بشكل ما عن النفس، إما كلام فلسفي محض، يعني الراجل ما بيقولش ده دين، ده الراجل قاعد يفكر شوية وقال أنا متهيألي إن النفس البشرية دي في الأصل شريرة، في واحد تاني قال أنا متخيل إن النفس البشرية دي والله خيرة، في واحد قال إيه خيرة وشريرة. في تصورات مثلا عندنا في آسيا في القديم ان حضرتك النفس دي لا تفنى ولا تستحدث من العدم، دي قاعده، يعني لما انا اموت نفسي هتروح فين؟ هترجع تاني فين؟ في شكل من التشكلات الماديه اللي احنا موجود، هرجع ايه يعني؟ الواحد بس برضو بعرف الاوبشنز اللي موجوده على فيقول لك على حسب انت كنت بتعمل ايه. لو انت كنت راجل كويس بمعيار للكويس دي داخل هذا التصور العقدي او الفلسفي، فانت ممكن ترجع حاجه كويسه، ترجع بني آدم تاني، ممكن ترجع كائن شكلك اللطيف، ممكن ترجع إله. يعني إيه؟ لأنه عن تصورهم للإله إن هو إحنا والإله حاجة واحدة، فأنت لو شديت حيلك ممكن تبقى إله، لو أداء مش كويس ترجع بني آدم، أداء طين تشيل مواد بقى خلاص، تبقى إيه؟ ترجع صرصار، سحلفة، خنفسة، يعني إيه؟ حاجة سيئة جدا خلاص. ده تصور، في تصور ثنائي، تصورت ان الكون ده كله هو ايه؟ انفس شريره وانفس خيره، وفي الحد الثنائي ده معركه دائمه ما بين الاثنين. التصور الفرعوني وهو تصور اشبه بالتصور الدياني بعض الشيء، ان النفس دي هي منفصل عن الجسد، بمعنى انت هتموت ده هيحصل حاجه؟ لا ابدا، جسدك بس ايه؟ هو ايه؟ الروح بس غدرته مغادره مؤقته. طب الروح دي هتروح فين؟ قاعده شويه وراجع تاني، وهترجع ايه؟ لا ده هتسأل على اللي انت عملته. فاحنا الجسد ده المفروض نخليه على الاقل لو حد محترم يعني او ردة يعني فرعون بتاع، محنط له جسمه نخليه، ومحافظ له على اعضائه، حطها له في قواريره وبتاع، وروحه دي هترجع اشوفها هيعمل عمل حاجة عدلة عمل حاجة سيئة وبتاع. فهو عنده تصور عن الفلاسفة اليونانيين عليهم كلام كتير جدا عن طبيعة النفس البشرية. كل ده غير داخل معانا في اللي احنا بنقوله، ده تاريخ تعامل البني ادمين مع مبحث النفس. اللي احنا بنقول مش داخل معنا لان كل التأملات دي تأملات اما فلسفية او ديانية، اما فلسفية او ديانية. اللي احنا هنقوله علم النفس الغربي الحديث او المعاصر ده حاجة قريبة جدا، يعني احنا ما بنقرخ له من 1879 1800 هو التاريخ ده مش دقيق قوي، بس احنا هنقول ليه مش دقيق وليه بنقرح له ب 1879 لما نحب نقرح له. طيب الكلام عن علم النفس، احنا بنتكلم كده على السايكولوجي يعني او تعريب حاجه زي كده. طيب سايكولوجي ده في اللغه اللاتينيه هو مشتق من سايكو واللاحقه اللي هي بتبقى ايه اولوجي، اللي عايز اي حاجه تحولها لعلم تحولها له. فكلام عن علم الروح. طبعا احنا كلمه روح عندنا في الاسلام مش هي النفس، احيانا ترد النفس بمعنى الروح، احيانا الروح بمعنى النفس، لكن عند التفريق لا، الروح مبحث احنا ما بنتكلمش فيه. ليه؟ لان احنا من ناحيه الشرعيه مش مأمورين، يعني ده من التكلف البحث فيه، لان هو ايه مش متأتي، يعني هو تقريبا غايب، احنا مش بنقدرش نتوصل له. وصاحب الشريعه عشان يرشد جهدك الانساني قال لك ايه؟ بلاش ده. بلاش ده ليه؟ عشان انت ما عندكش ادوات التعامل معاه، ما عندكش ادوات التعامل معاه. فالكلام عن الروح مش يعني مش داخل معانا، هو الكلام عن يعني نقدر نقول علم النفس. طيب التناول الغربي، التناول الغربي او التناول الاوروبي لعلم النفس المعاصر، يعني ده جه في يوم وليله ظهر؟ لا، احنا بنقول دايما الكلام على اوليات العلوم عسر جدا. يعني امتى ظهر علم النحو؟ امتى ظهر علم النفس؟ امتى ظهر؟ فاحنا بنقول والله هو كلام تقريبي. ليه كلام تقريبي؟ لانه ما فيش حد كان قاعد مسجل قال لك بدأوا علم النفس يلا وراح معلم. لا، ما فيش كده. هو حصل ايه؟ شويه ارهاصات. الارهاصات دي قبل وبعد مساحه كده في الناس بتقول لك ايه البتاعة دي اسمها علم النحو، البتاعة دي اسمها علم النفس كده. لكن احيانا احنا من باب التسهيل، ده رغبة بشرية، دي رغبة بشرية، ان احنا دايما بنحب الاشياء البسيطة، احنا دايما بنحب الاشياء ايه البسيطة. حتى ده احيانا فرض فلسفي مشهور، لو حضراتكم يعني تحبوا تستخدموا المصطلح، احيانا بيسموه حد اوكام او نصل اوكام او مدية اوكام. ايه اوكام ده؟ ده واحد اسمه كده يعني. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان دايما لو انت قدامك ظاهرة عايز تفسرها بعدد من الفروض، فلو في خمس فروض يفسروا هذه الظاهرة وفرضين بس يفسروا هذه الظاهرة، نستخدم خمسة على اتنين؟ اتنين. ده حد اوكام، ان هو تستخدم اقل عدد من الفروض لوصف اي ظاهرة. فانا بقول لك زي هنا عايزين توصلوا للمكان ده، العنوان اللي مديهولكم في الـ في الـ في الـ في الايفن ده لا ينطبق على حد اوكام. ليه؟ قال لك انت دخلت يمين طب ارجع بقى تاني لسه بقى حوالين نفسك اللي احنا قلنا لك غلط، ارجع بقى تاني. ده في قدر كبير جدا من اداره الطاقه البشريه، ما توصف عدل من الاول، قول كده يمين في دماغك خلصنا خلاص. حد اوكام ان انت تفترض اقل عدد من الفروض لتفسير الظاهر. فاحنا عشان كده دايما بنقول ايه، علم النفس ظهر سنه كذا. هو ما ظهرش سنه كذا، هو ايه اللي حصل؟ ان لمده 100 سنه تقريبا، 100 سنة حصل أنشطة سابقة لهذه البداية. إيه الأنشطة السابقة في الحالة بتاعتنا دي؟ إن كان حصل طفرة في شوية علوم، منها الفيزياء، منها الفسيولوجي، الطب. الجماعة بتوعت الفيزياء، منهم نيوتن طبعا وبعض أصدقائه، بدأوا إيه؟ أصدقائه يعني قصدي علماء شبهه يعني في الفيزياء، بدأوا ينتبهوا لبعض الظواهر اللي هي تبدو بديهية بس عايزين يخضعوها للرصد العلمي. زي إيه؟ هو إحنا لما بنشوف الضوء إيه اللي بيحصل؟ طب احنا بنحس الضوء ازاي؟ طب احنا بنسمع الصوت ازاي؟ طب ايه الدرجة من الصوت؟ لو الصوت قل عنها احنا ما نسمعش. طب ايه الدرجة من الضوء اللي تبقى تعالية جدا اكبر من قدرتنا على الابصار؟ لو اقل جدا اقل من قدرتنا على الابصار، وهكذا. بتوعت الفيزياء دول كانوا بيشتغلوا فيزياء وهم بيتكلموا في كده قربوا من المساحة اللي ممكن احنا نسأل اسئلة فيها متعلقة بالنفس البشرية، اللي هي فكرة ايه؟ الشعور والاحساس والاستجابة للمثيرات والمنبهات المختلفة. ده مبحث لصيق جدا بالنفس البشرية، بس هو كان لسه الاول فين؟ في الفيزياء. على التوازي في مجموعة كبيرة جدا من الدكاترة المشتغلين بعلم الفسيولوجي، علم وظائف الاعضاء، بدأوا يشوفوا ايه؟ هو احنا ازاي بنحس؟ ازاي بنلمس؟ هو المسؤول عن وصول شعور الحس او الالم ده منين؟ شعور اللذة بيجي ازاي؟ طب اللي احنا احيانا بنفقد هذه الحاسة، وهكذا. الطفرة اللي حصلت في الفيزياء وحصلت مع التوازي في الفسيولوجي خلت العالم المجامع العلمية المهتمة بدراسة علم النفس بالطريقة اللي هتستقر عليها تبدأ تسحب المبحث ده من الفلسفة. لأن الفلسفة، لأنه تقريبا الفلسفة كانت مستوعبة لجميع النشاطات العقلية قبل نشأة العلوم بمعناها الدقيق الحديث. يعني مثلا الهندسة. لو حد فيكم مثلا دايما احنا زمان كنا نقول لك ايه قاعده فيثاغورس، هو مين فيثاغورس ده يا حاج؟ والله مجموع ده حد فيلسوف يوناني بس مشتغل بالرياضيات والاعداد والهندسه. فطب هو فيلسوف ولا بتاع رياضيات؟ هما الاثنين. طيب الحاج ارسطو، الحاج ارسطو ده كان بيتكلم في ايه؟ والله في كل حاجه. يعني فلسفه تلاقيه، منطق اوكي، طب ما فيش مشاكل، شعر، لغه. طب حضرتك يعني ايه اشتغل ايه بعد الظهر؟ لا هو فيلسوف، يعني انا بشتغل كل حاجه. ده كان في الاول. كل ما احنا بنقرب شويه من القرن ال18 مع الطفره اللي حصلت في علم الفيزياء وعلم الطب وكذا، بدات الناس يقول لك ايه، لا المبحث ده بدل ما كل واحد يقعد يتامل لنا روحش النفس شريره، النفس طيبه، النفس خيره، انت هتلف وترجع كل الكلام ده، لا احنا عايزين ايه، عايزين نخضعه لمنهج يتسم بشويه مواصفات عشان نسميه علم. ايه بقى شويه المواصفات اللي هي هتخليها اول ما تكثر هذه القواعد المنهجيه نقدر نقول ان احنا بنقرب من النقطه اللي احنا هنسميها بعدين بدايه علم النفس، علم النفس المعاصر. هو ان انا عايز اعمل حاجه واحد ليها فكره سمه التكرار. انا اعمل التجربه، انت قلت حاجه، خلاص الفرضيه دي انا ينفع اكررها، ما تقوليش انا عملتها مره واحده. حتى دي احيانا بيسموها من مظاهر العلوم الزائفه. يعني في واحد مثلا يطلع في التلفزيون يقول لك ايه، انا اكتشفت اكتشاف مذهل. ايه يا عم الاكتشاف المذهل؟ ان انت لما تشرب اللي مش عارف مين عصير ايه يخف من السرطان. طيب والله يقول لك والله ده جميله جدا دي. طب هو ايه، ما نكررها؟ مش العصير هو قاعد والواد العيان هو قاعد؟ يعني ايه اول صفه من صفات العلميه؟ ايه؟ قابله للتكرار، ان انا اعيدها سهله. يعني ايه؟ خلاص. وهكذا شويه قواعد كده. القواعد دي في الاخر هتصفو الى الاتي، عشان اي حاجه نوصفها ان هي علم، عشان كده لما احنا بنقول علم نفس المعاصر، طب هو قبل كده كان ايه؟ مبحث اخلاقي او فلسفي او اي حاجه تانية. طيب ايه اللي خلاه بقى يتحول بالمعنى الغربي اللي هو علم؟ ان هو يتوفر فيه اربع قواعد او اربع مراحل او خمس مراحل على حسب التشقيق، احنا هنخليهم مرحله ولا مرحلتين. ايه الخمس خطوات او الاربع خطوات اللي المفروض يتعملوا ورا بعض؟ واحد، ان انا لما بلاقي في ظاهره هخضعها للبحث العلمي اقدر اقول ان انا واحد عايز اعمل ايه، واحد عايز اكشف عن العلاقات داخل هذه الظاهره. يعني انا مثلا ظاهره السقوط الحر للاشياء، اي حاجه برميها بلاقيها بتنزل ناحيه ايه، الارض. فدي ظاهره انا عايز ادرسها دراسه ايه، علميه. والا انا ممكن اقول ايه، ممكن تكون الارض مغناطيس كبير، ممكن يكون هما بيحبوا بعض. لا، ما ده كلام والله فرضيه جميله، بس ايه ده، ايه مش علم، ده مش علمي اللي انت بتقوله، ده مش علمي. امال ايه يبقى علمي؟ واحد، انا عايز اكشف عن العلاقات ما بين هما، ايه اللي بيحصل، الارض اللي بتروح ناحيه البتاع ولا البتاع ناحيه بتروح ناحيه الارض ولا هما الاثنين؟ الاول اكشف ده العلاقه، وبعد كده حاول توصفه. الكشف ثم الوصف، عايز اوصف اللي قدامي ده، وبعد ما وصفته هاب ان انا الوصف كده، ان انا بقول ايه الوصف النهائي، ان انا بقول اي جسم جاسئ بيلقى او بيسقط سقوط حر دون تاثير اي قوى اخرى بيتجه ناحيه الارض. ده الوصف اللي انا وصفته في الاخر. يعني ايه؟ اي جسم متماسك. يعني انا لو رميت بالونه ده جسم جاسئ؟ لا. لو انا رميت ريشه قطنه؟ لا. طب امال ايه؟ عايز حاجه ايه متماسك. خلاص. طيب ده التوصيف، ليه هي بقى بتقع؟ ده التفسير. فانا هفرض عند التفسير، بفرض فروض، بقول والله احتمال تكون في قوة بتمارسها الاجسام بعضها على بعض. ده اسمه ايه ده الوقت ليه؟ فرض. انا فرضت الفرض ده. خلاص. لو عملت بقى تجارب اكدت الفرض ده وديتني حاجتين بعد كده، ان انا بقدر اتحكم في هذه الظاهرة واقدر اتنبأ بهذه الظاهرة، يبقى انا كده ايه، الحمد لله داخل على مساحة العلم التجريبي. زي ايه؟ انا خلاص فهمت، انا نيوتن، وفرضت فرض بقول ان الاجسام بتاثر بعضها على بعض، وبعد كده ايه الفرض عملت له وصف رياضي، وبعد كده ايه طبقته على كذا جسم. انت بنقول ان ده دخل في مساحه العلم، ان انا بقول لك انا اقدر اتحكم في الظاهره وتنبأ بيها. يعني انت تتحكم في الظاهره، يقول لك شايف البتاع ده، لو انا سبته هيروح فين؟ هيقع في الارض. فاقول لك ايه، اخلوه لك ثابت في الارض، اخلوه في الهواء، لا يطير ولا يقع ولا يروح يمين ولا يروح شمال. ليه، ساحر؟ لا مش ساحر، انا هجيب بالونه هحقنها هملاها هيليوم او هواء كبيره جدا، وانا عشان عرفت فسرت الظاهره تفسير علمي، فانا عارف ايه ايه الكم الحجم الكافي من الهيليوم اللي تخلي الجسم ده لا يطلع فوق ولا ينزل تحت ولا يروح يمين ولا يقف كده حاله يقف خلاص. طيب تقدر تعمل لي مقذوفه؟ اقول لك اه. كل مبدا الصواريخ والطيارات وبتاع مبني على فهم هذه الظاهره، ان انا اقدر اتنبا. يعني ايه؟ اقول لك ايه، شايف الكره دي؟ اه هرميها لك، هضربها لك، هتقع بعد 13 متر بزاويه كذا، مش عارف ده لسه ما حصلش. اقول لك ما ده ايه؟ علم. علم يعني عندي قدرة ضخمة جدا على التحكم والتنبؤ بالظاهرة. لو انا عملت دول على بعض يبقى كده ايه؟ كده خطوات البحث التجريبي البسيطة جدا، ان انا عندي قدرة على الكشف او رغبة في الكشف عن العلاقات، رحت انا موصف العلاقة وبعد كده فسرتها وبعد كده تحكمت وتنبأت، يبقى انا كده ايه؟ غير كده ممكن يبقى بقى فلسفة، عقيدة دينية، حاجة تانية غير ده. تمام كده؟ فعلم النفس الغربي هيقعد تقريبا 100 سنة. الطفرة اللي حصلت في الفيزياء، الطفرة اللي حصلت في الفسيولوجي، بياخدوا المباحث اللي كان بيفكر فيها الفلاسفة علماء الأخلاق وعلماء الدين وكذا، ويطلعوها ويبدأوا يعملوا عليها إيه، يحاولوا يعملوا إيه، يدخلوها في المساحة العلمية. ليه إحنا بنقول بيحاولوا؟ لأن دايما الإنسان في أوليات الأمور بيبقى عنده كده إيه، حماسة، وبيوصف الأشياء وصف غير صحيح. عارف عامل زي إيه؟ زي لما أنت بتكون بتذاكر لأول مرة في أول السنة، فانت اول ما بتذاكر الحاجه لاول مره بتتصور ان انت ايه، يعني خلاص انت كده بقيت عالم، فهمت تماما كده. الاول بيبقى فيه ايه يعني كده، يعني انبهاج يعني. بعدين اول ما بتروح تحضر المحاضره الثانيه، ايه ده، وانا كنت فاهمها غلط؟ لا مش بس مش غلط قوي، خلاص تيجي تقرا حاجه ثالثه، لا هي طلعت غلط قوي، وهكذا خلاص. فاحنا بنقول قاعد الغرب بيحاول يقول احنا يا اخوانا احنا لازم نخلي كل العلوم شبه الفيزياء. ليه؟ الفيزياء بدات ايه، تدي نتائج مبهره. ليه؟ الميكانيكا والفيزياء عملوا شغل، الناس خلاص بقى ايه، يقول لك بص هتلف شوف الكوكب ده، هقول لك هيبقى امتى هنا، يطلع الكورتين ده اخبطهم لك في بعض، الجسم ده وقحه لك، احسب زمن، يطلع هنا. المش دقه شديده جدا في التحكم والضبط، اللي في التحكم والتنبؤ. فبقيت الناس كلها نفسها تروح فين، بس في فرق بين ان هو يكون نفسه وان هو يكون ايه، اللي عمله علم فعلا. عشان كده احنا عندنا ارهاصات. في واحد اسمه هاربرت 1829 ولا حاجه كتب كتاب بهذا العنوان، يعني احنا عايزين نحول علم النفس لعلم، علم مضبوط او كذا. حد تاني برضو كتب كتاب بعنوان ده، ان احنا عايزين نحول علم النفس احد العلوم الطبيعيه، احنا عايزين نحوله علم طبيعي. علم طبيعي يعني ايه؟ يعني معمل، يعني فيزياء، يعني ميكانيكا. خلاص، هل رغبتهم الطيبة دي في تحويله العلم أثرت في حاجة في البحث؟ لا، كان البحث ما زال متأثر جدا بالفلسفة. الدليل على كده أنه قعد فترة مثلا شائع جدا اصطلح كده اسمه الفرنولوجي، أنه هو إيه؟ حضرتك أنا ما عرفتكش قبل كده، بس أنا هبص على شكل جمجمتك والبروز وقسها، وعن طريق استقراء الحجم الجمجمات وبتاع مش عارف ايه، اقول لك ايه، اي واحد جمجمته شبه الراجل ده، الراجل ده في الغالب يبقى زملكاوي مثلا. اي واحد جمجمته بالشكل الفلاني يبقى ذكاؤه منخفض، اي حد يبقى حرامي. واحد يقول لك بس الكلام ده اي كلام؟ لا مش اي كلام، ده الكلام ده قعد فتره طويله جدا في الحقبه اللي الناس بتقول احنا عايزين نتكلم علم ودقيق ومقيس وعلم تجريبي، والناس مصدقاه. طب ازاي؟ لانه في فرق بين ان هو لو في كراسي فاضيه برضو يا اما تطلعوها او حد ينتقل، قاعده التفسخ والانضغاط، ان انت تتفسح وتنضغط في نفسك. لا خليك بس بزاويه لغايه ما عشان رقبتك. موضوع اعتبار علم النفس او العلوم الانسانيه النظره الغربيه في الفتره دي، القرن ده، احنا ممكن نشغل مروحه حتى للسقف لان الجو هيبقى انت حتى تفتح الشيش، تفتح الشيش ونشغل. لا الشيش لا، لان الصوت هيطلع بره. الازاز ده ممكن الفيشه دي مش لا مش شغال، حط في المسطره كده، حط كده في المسطره، في حاول كده بقى ايه ده. طيب احنا بس الاول نستعد وبعد كده نشوف هنعمل ايه في المروحه. لو حد جنبه ازاز مقفول يفتحه اي ازاز بس مش الشيش الازاز بس. بس خليها فقه فوق بحيث ما حدش يعني عايزها في السقف بقى تنزل وتطلع تاني هيعيو في النزلة يعيا على طول ثبتها فوق طب يا اخوانا فحاجة زي الفورنولوجي ده في الوقت اللي الناس كانت بتقول ان احنا عايزين نستخدم الرياضة والإحصاء والعلوم التجريبية في تحويل علم النفس اتحول ما تحولش رغبتك ايه انت اللي كان واقف قدامه عندك كرسي تمام خلاص فالرغبة ان احنا نعمل حاجة علمية ده لا يعني ان احنا عملنا حاجة علمية. يعني مثلا اشهر واحد اذا ذكر المنهج التجريبي في الغرب دايما يذكر فرانسيس بيكون. يقول لك فرانسيس بيكون هو مؤسس المناهج البحث الحديثة وكذا. فرانسيس بيكون في حياته كلها ما عملش ولا تجربة عملية دقيقة ولا واحدة. الوحيدة اللي عملها في الاخر ونجحت مات فيها والله كان فكرة اللي هو الفراخ بتبوظ ليه لو اي كائن لو احنا سبناه فترة بيتعفن ليه. فواحد يقول لك ايه بيتعفن طبعا ده عشان بينمو فيه حاجات. ده الكلام اللي احنا فاهمينه دلوقتي هو ساعتها ما كانش مفهوم. فالراجل قال لك ايه هو اعتقد ان لو احنا حطيناها في بيئة لا تسمح باي تفاعلات هتفضل هي سليمة. فايه البيئة؟ فالراجل فكر كده قال لك انا لو جيت في عز الشتاء حطيتها تحت التلج ده يعني عملت حفر كبير جدا حطيت تلج وقفلت عليها مش هحصل لها حاجة. واحد يقول لك طب ما ده بدهي احطها في الفريزر يا اخي ما عندكش فريزر ما كانش ساعتها اتعمل الفريزر. فالراجل ايه حط الفرخه وسابها فتره وطلع في الشتاء هو طبعا لورد انجليزي الراجل طلع ليه الفرخه فعلا ما باظتش فقال بس خد برد ومات يعني هو ده فعلا ده تاريخيا حصل كده. لكن الراجل لما تقراه اراءه في حاجات تانية لا ده حد خرافي جاي اقول لك مش عارف ايه علاقه الحاجات الفلكيه ببعض ومش عارف يقول كلام غير علمي بالمره. طب ما تخضعه للتجربه لا الموضوع كان لسه فين في اولياته خلاص كده. طيب امتى بنقول ان احنا لا احنا كده بنتكلم على علم نفس الغربي اللي هو احنا بنقول التاسيس التاريخ اللي احنا قلناه 1879 ايه ليه 1879 كان في واحد اسمه فونت ويليام فونت راجل في المانيا. الراجل بتاعه اصلا دكتور فيسيولوجي دايما اي حد هنجيب سيرته لمده 100 سنه في علم النفس في الغالب كان يا اما فيلسوف وقلب يعني حاول بقى يدرس دراسه علميه لعلم النفس يا اما حد بتاع طب بتاع فيسيولوجي او اعصاب دي قاعده اغلبيه كده في الغالب. فراجل فونت ده راجل كان بتاع علم نفس فيسيولوجي. الراجل عمل معمل وقال لك احنا بقى ايه لازم نبدا في دراسه الظاهر بالمنهجيه التجريبية داخل المعمل. عشان كده دايما الناس اذا ذكر هو ذكر المنهج العلمي. ولكن قبل مثلا فونت ما اسس معمله ب 15 سنه او 20 سنه يعني تقريبا 1860 كان في واحد اسمه فينجر الراجل كان ناشر كتاب اسمه عناصر السايكوفيزيقيا اتكلم كلام عظيم جدا من ناحيه المنهج العلمي من ناحيه المنهج خلاص. لكن دائما برضو احنا دايما عشان كده احنا قلنا الاشاره الاوليات العلوم عسر جدا. ليه؟ لانه مين يقول انه هو مش فينجر هو اللي مقصر ليه فونت بالرغم ان بينهم ومن بعض مفيش يعني سنوات معدوده. الكتاب بتاعه 12860 وقف تجاربه قبل فونت ما يبدا معمله مثلا ب 15 سنه ولا حاجه. لكن هو دايما الكلام على التاريخ بيبقى ايه في قدر من التسامح. يعني زي اي حد في حضراتكم لو فتح اي كتاب نحو امتى بدا علم النحو تلاقي قصه واثنين وثلاثه واربعه في الغالب اي كلام ده من الكلام ده مش دقيق. ليه؟ لانه محدش كان قاعد يرصد كل التفاعلات وكل الكلام اللي اتكتب في نفس الوقت بس بيبقى الكلام ايه كده كلام عام اغلبي خلاص كده. طيب لما نيجي احنا بنتكلم على معظم العلوم داخل السياق الشرعي يعني بنقول ان من الحاجات السهله ان الانسان اذا درس اي علم حتى يعني لا يستهلك وقت كبير جدا وطاقة وبعد كده يتبين ان العلم ده مش مفيد بالنسبة له. فالمفروض ايه؟ مع اي امكانية نحتفل لهم انضغطوا وتفسحوا كده يعني كده انضغطوا ايه؟ فوق ولا؟ خلينا مثلا على سرعتها. طب ممكن حد شايف من هنا نزل سرعتها؟ خلي اول سرعه. ها ايوه كده كويس كده كويس كده ماشي تمام. المهم يعني تبقى خفيفه لانه هو الجو حر بس النزله موجوده برضه. فاحنا دايما بنقول ايه، في قاعده شرعيه وفي قاعده يعني معاصره في علم النفس المعرفي. القاعده الشرعيه بتقول ان انت يجب ان تتبين بعض المبادئ عن اي علم بتدرسه، اي علم. وكثير جدا من علماء الاسلام صاغوها في هيئه ابيات. اشهر صياغه، احنا عندنا 6 صياغات او 7 صياغات لهذه المبادئ اللي احنا بنسميها المبادئ العشره احيانا في العلوم. ايه المبادئ العشره لاي علم؟ كان صاغ الامام الصبان في حاشيه ليه على شيخه الملاوي في شرحهم لسلم المناوره، متن في المنطق يعني، كان بيصوغها في ابيات. يقول ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمر. ان مبادئ كل فن 10، يعني المبادئ اللي المفروض انت عشان ما تضيعش وقتك عشان تعرف ده لو عملوها مع الطلبه في الكليات هيوفروا عليهم وقت كبير جدا. بحيث تقول له ايه، صلاه على النبي كده، الكليه دي هندرس فيها 1 2 3 4. فلا لا مش حاببها خلاص، يبقى من الاول. ليه؟ لان احيانا الطالب هو في ثالثه كليه يقول لك تصدق احنا مش دي اللي انا عايزها، في طلبه في طب، يبقى خلاص يعني تورط يعني شرح جثث وفي معارك حصل 4 سنين في الاخر يقول لك انا عايز اخش فنون جميله. ليه؟ يقول لك انا اكتشفت، ما حدش قال لي ان ده العلم. الدكتور اللي هو ايه بلطو وبتاع، والمدام حامل اللي هو ده اللي في الفيلم اللي هو يعني خلاص، او معاه فلوس كتير مثلا بتاع، مش هتيجي فلوس كتير، هتيجي منين؟ طب فلازم حد يفهمه ايه. فالمبادئ دي محطوطه عشان انت تتبين ده بسرعه. فان مبادئ كل فن 10، الحد اللي هو ايه التعريف او القول الشارح. هو ايه تعريف العلم ده؟ فاحيانا بيعرفوا علم النفس المعاصر او الغربي بهو علم دراسه السلوك الانساني، علم دراسه السلوك الانساني وما وراءه من عمليات عقليه. طبعا في تعريفات غير كده كتير كتير جدا، لكن التعريف ده مرضي بقدر كافي، يعني اللي هو علم دراسه السلوك الانساني وما وراءه من عمليات عقليه. او عند التشقيق هو بيعمل 3 حاجات او بيتحرك في 3 مساحات. دراسه السلوك الانساني، السلوك اللي هو الفعل والقول، اي حاجه انت بتعملها سواء حركه، جري، مشي، اعاد، نوم، بتاع، دي داخله فين؟ في حركه فعل او قول، يعني الافعال والاقوال كده داخله فين؟ في السلوك الانساني اللي انا عايز ادرسه. والعمليات العقليه والمعرفيه، العمليات العقليه والمعرفيه يعني ايه؟ يعني حضرتك كل يوم لما بتصحى الصبح وتبص في المرايه ازاي بتفتكر ان انت انت؟ واحد يقول لك لا ما انا، ايوه ما في ناس بتفقد الذاكره يا اخي. ليه انت بتصحى الصبح زي بالظبط الكمبيوتر؟ عارفين الناس يقول لك والله الكمبيوتر ما شاء الله ذكي، اول ما اخش تلاقيه جاب لي الحاجات بتاعتي اللي انا سايبها. ايوه جابها لك ازاي؟ ليه ما بددهاش؟ فاحنا بنقول لا، ده في قدر منين؟ في ذاكره وفي وسائل تخزين. انت بقى مخزن ده ازاي؟ يقول لك لا ما انا اكيد فاكرني. طب ما احنا احيانا بننسى، مش احيانا انت تقابل حد تعرفه وللحظه يا رب ما اسالني على اسمه، ازيك يا عامل ايه؟ اللي هو ايه؟ ما انت مش فاهم. طب انت متاكد انت تعرفه، طب راحت فين المعلومه؟ في النص. ازيك يا درش عامل ايه وبتاع، انت افتكرت ايه اللي حصل؟ فالعمليات العقليه والعمليات المعرفيه من التعلم والتذكر والذاكره قصيره المدى، الذاكره طويله المدى، الادراك، الانتباه للمؤثر، كل من العمليات العقليه والمعرفيه ده داخله معنا في السلوك الانساني. وايه العمليات الشعوريه والوجدانيه والانفعاليه؟ احنا ليه بنخاف؟ احنا ليه بنغضب؟ ليه الستات في الغالب بيخافوا من البراس والصراصير رغم ان حاجات ما بتعملش حاجه؟ ليه الرجاله مش اللي هو ايه بيعمل شو يبقى بنت قالت صرصار يا فندم هيعمل ايه؟ كائن بسيط جدا. في حد مره كان نشر حاجه علميه بيقول الصرصار لما في بني ادم بيلمسه بيقعد مش عارف ساعة ولا حاجة يقعد ينظف في نفسه الصرصاء لأنه حاجاته حساسة جدا. انت بوسطها تشوف ضارب مكرونة ولا متغدى ايه انت، هو الراجل ما بيمشيش غير في مناطق نظيفة جدا. طيب نرجع تاني. فالحد انما بادي كل فن 10، الحد اللي هو التعريف، علم دراسة السلوك الإنساني وما وراءه من عمليات عقلية. عند يعني التحرير ده احنا قلنا ايه؟ أقوال، أفعال، عمليات عقلية، عمليات معرفية، مشاعر، وجدانات، انفعالات، كل ده علم النفس المعاصر بيحاول وطبعا مش معاصر لانه هو من 250 سنه، بس ده يعني من باب ان هو احدث حاجه بالنسبه لتاريخ الانسانيه في المبحث. عربيه فيرنا رقمها 2166 قفل الطريق في مدخل العماره. اللي معاه عربيه فيرنا يا اخوانا اللي قفل العماره. طيب الحد والموضوع، ايه موضوع علم النفس؟ يعني هو ايه يعني ايه الحاجات اللي هيتكلم عنها؟ طبعا احنا بنقول الموضوع اللي هو اللي احنا حددناه لما جينا فرعنا في التعريف شويه، ايه الموضوعات اللي انا هتناولها؟ اكيد هتناول كل السلوكيات الظاهره الحركيه اللي هيعملها البني ادم، فعايز اعرف انت بتجري ازاي، بتقف ازاي، بتقعد ازاي، بتنام ازاي، بتصحى ازاي، وهكذا. وكماله العمليات العقليه والمعرفيه بالتفصيل وهكذا. ده موضوعه، ده موضوع العلم، الحد والموضوع ثم الثمر. ايه اللي انا هيعود عليا لما اتعلم علم النفس؟ فطبعا العمليات دي كلها انا هستطيع ان اتبينها او افهمها فهم صحيح في نفسي وفي الغير. في نفسي انا شخصيا لازم افهم شويه حاجات انا بعملها ازاي، اما عشان احسنها او ابطلها، احسنها او ابطلها. يعني مثلا حضراتكم كلكم لو في كورس تاني هاتي له كورس تاني. دايما احنا مثلا لما بيبقى عندنا ساعه من الوقت، ساعه من الوقت ممكن نقعد نذاكر، ممكن احتمال احيانا بنعمل ايه ان احنا ممكن نقعد نذاكر او نعمل حاجه مفيده. اول ما نتزنق في الامتحان او في حاجه ضاغطه بنبدا نتفلت. يعني مثلا اول ما لا غير اللي بيتزنق في الديدلاين ويسلم، لا مش ده يومنا. خلاص. فمثلا في واحد يجي اول ما يقرب قوي شعوره بان هو هيمتحن او بتاع متوتر جدا مش عارف يذاكر. طب ايه السبب؟ ليه ده بيجيله دلوقتي؟ طيب احنا ليه اول ما بنبدا المذاكره بنبقى عايزين نشرب شاي او قهوه او نشرب لبن او نروح نشوف الجيران بيعملوا ايه او نتفقد احوال اخواننا المسلمين في بورما او نبعث رساله صيام 13 14 15 اي حاجه، المهم مش هتذاكر. طب اقوم، طب استحمى عشان نبدا على نظافه. طب اسرح شعري. طب اعمل جدول العشوائيه وحشه. العشوائيه وحشه. اعمل مخطط. ليه البني ادم بيحرج على ليه اول ما بنبدا احيانا بيحصل في لحظه غمر كده، ده ايه ده، انا قعدت ساعه الا ربع بعمل بتاع، طب والله نرجع نلعب تاني. يعني ازاي مره واحده بتخش في الحاجه؟ ليه بيبقى في ممانعه شديده جدا ان انت تدخل فيها؟ ليه؟ ده من ثمرات علم النفس، ان انا اعرف انا بعمل ايه، هو انا بعمل كده ليه. ليه في النوم احيانا تنام من غير منبه، من غير اي حاجه، تقوم قبل الحاجه، قبل ما تكون انت ظبط منبه تقوم قبله؟ وليه احيانا يقوموك؟ طب انت نايم 8 ساعات، لا مش حاسس ان انا مرهق، 10. طب هو احنا بننام ازاي؟ طب احنا بنستيقظ ازاي؟ طب ايه النوم الكافي؟ طب النوم ده بيعمل لنا ايه من ناحية سيكولوجية؟ وهكذا. خدوا بقى يعني ايه، حطوا دي كل دي من ثمرة. الاطفال ليه في طفل بيبقى عنيد جدا؟ ليه طفل بيبقى امور ولطيف وبعد كده بيقلب عنيد؟ خلاص، ايه الفروق بين الاولاد والذكور والاناث وهم صغيرين؟ الطفل الذكر ده هل هو عشان مولود ولد بيبقى ولد، ولا انا محتاج اعمل معاه حاجات عشان هو يكتسب هويته الجنسيه دي؟ طب البنت هي مولوده بنت، بيولوجيا بنت، انا محتاج اعمل حاجه من ناحيه سيكولوجيه عشان هي تبقى بنت، ولا ممكن تطلع عبد الصمد؟ لا ممكن. طب ايه ده، واحد يقول لك ايه، لا ده احنا بنشوفه يا اخي، في واحد تحسه مبنوت كده وفي واحده بنت تحسها ايه. طب هي دي جابت النمط النفسي ده منين، وجاب التاني ده جاب النمط في شباب. انا شخصيا لغايه سنه ما كان سني 5 سنين ونص كنت يعني قلب على بنت كده. ليه؟ اخواتي كلهم بنات خلاص، فاي حد المسم بوكا بقى، ما عنديش فكره ايه المقاومه ولا الممانعه. طب مش عيب ابكي؟ لا مش عيب، خد بقى رصه بوكا للصبح خلاص. اسماء الاشياء يعني كنت اي حد مثلا رحت اتدرب تدريب كاراتيه بابا وماما عشان يدركوا ده فودونا العب لعبه قتاليه, فكنت اقول لاي حد من اصدقائي اللي معايا في التدريب اقول له هات البلوزه بتاعتي اللي من وراك دي عشان قعدت مثلا يعني اتبهدلت اول 3 4 شهور. ليه؟ فتاة لطيفة جاية تلعب معهم كاراتيه. وطبعا بعد كده الحمد لله الحمد لله اتنكدت عليهم. لكن الشاهد ان هو ايه, لا ده هو ده نمط, لو انا سابوني كده كنت انحرفت. لكن هم ادركوني لموني. وفي حد مثلا لو شاف في الجامعة او بتاع في بنت في التعامل تحسها ايه من ناحية الحركة المشية, ليه اخواتها كلها اولاد البيت كله ولاد, فدي الهزار والمشي وطريقه اللبس وطريقه الكلام. ما هو لو هو شباب اخوات وواحد فيهم ماشي ماشي مش مظبوطه هياخد تريقه يومين وهكذا. طب ده احنا محتاجين ده, انا استفاد في قدر ما من علم النفس التربوي. لو انت ما عرفتوش هتتعب قوي. في حاجه متعلقه بعلم النفس المعرفي, احنا بنذاكر ازاي, احنا بنحفظ ازاي. طب انت في ليله الامتحان وعندك كل ده هيتحفظ. طب في ايه, في تكنيك ممكن اسرع بيه الذاكره؟ في. طب احنا عندنا معلومات احنا بنحفظ قد ايه وبعد كده يحصل لنا تشبع. في واحد يقول لك خلاص انا فصلت. يعني خلاص اتكلموا في اي حاجه هايفه عشان انا. ليه؟ المحاضره خلاص والله جميله وانا حاببكم, انا حابب العلم, بس ايه فصلت دي؟ يعني ايه فصلت حضرتك؟ مش ثلاجه. يعني ايه؟ واحيانا واحد يقول لك انا قعدت ساعتين في محاضره مش فاهم حاجه بس كنت مركز. ايه سبب ان انت ما كنتش فاهم حاجه وكنت مركز؟ ايه بقى التركيز ده؟ قد ايه يقعد؟ قد ايه؟ طب انت لو عايز, طب انا عايز اتعلم لغه جديده, عايز اتعلم لغه جديده, اتعلمها ازاي؟ اتعلمها ازاي؟ احنا اصلا اللغه دي بنتكلم ازاي, بنجمعها ازاي, بنجمعها وهكذا وهكذا. طبعا حطوا على اي شق من, طبعا علم النفس يعني ايه حصل له تضخم كبير جدا في اخر مجموعه سنوات. فاحنا عندنا مثلا الناحيه العلميه يزيد عن 56 قسم في أقسام علم النفس. 56 قسم يعني إيه؟ أقسام نظرية أقسام تطبيقية. فمثلا علم نفس طبي فيه, صيدلي فيه, إرشادي فيه, علم نفس أسري فيه, علم نفس عسكري إعلامي سياسي فيه, علم نفس فروق فردية فيه, علم أي حاجة ممكن تخطر على بالكم في علم نفس حيوانات. القطة جالها اكتئاب إزاي؟ إيه الفرق بيننا وبين الحيوانات؟ الحيوانات بتزعل بتغضب بتكتئب طب ليه؟ ايه الفرق بيننا وبينها؟ وهكذا. الحيوانات بتتعلم طب بتتعلم ازاي واحنا بنتعلم ازاي والفروق. خلاص. فكل دي من ثمرات علم النفس. الثمره بقى في مساحه بالتقسيمه الشرعيه هتخسر كتير جدا جدا, يعني لا يسعك ان انت تجهلها في علم النفس. ازاي؟ فهمك لنفسك, فهمك لنفسك وفهمك للاخرين عشان ما تبقاش انسان رزيل في الحياه. ازاي تتعامل مع والدك والدتك اخواتك وزوجتك لو تقدر تتجوز في هذا الزمن, وعيالك لما تربيهم, والمجتمع اللي انت بتتحرك حواليه. خلاص كل ده. وبعد كده انت بتعمل ايه في الدنيا, وظيفتك ايه؟ هتلاقي شق او قسم من اقسام علم النفس يتعامل مع القسم او الحاجه اللي انت بتعملها. فالامام الصبان كان بيقول انما بادي كل فن عشرة, الحد والموضوع ثم الثمر لا انا بقول ونسبه ونسبه. النسبه اللي هي نسبته من العلوم. يعني ايه النسبه؟ دايما كتير جدا ياتي على السنه كثير من الطلاب داخل الكليات والجامعات وخاصه المصريه ايه الكلمه دي, يقول لك ايه الماده دي مديها لنا ليه؟ حشو مناهج وخلاص. البتاعه دي مش دي من قسم تاني خالص, ولا هما بيجاملوا بعض؟ يعني احنا مثلا قسم فلسفه جابوا لنا ماده من اللغه العربيه ليه؟ او واحد بيدرس في كليه طب يقول لك يا بيه انا داخل طب عشان بكره الرياضه, انا ما دخلتش هندسه عشان انت تجيب لي احصاء في طب اعمل بيها ايه؟ وليه حاسب آلي؟ ليه ادرس حاسب آلي وانا في طب؟ خلاص. او طالب يكون داخل هندسه, احنا في اللائحه بتاعتنا مثلا في كليه هندسه كنا بندرس 10 مواد انسانيه 10. يعني انا درست اداره اعمال وعلوم سياسيه وموارد جغرافيه وتاريخ اسلامي ولغه انجليزيه وتربيه رياضيه جوه هندسه, وفي ناس دخلت موسيقى ورسم, بس دول احنا قعدنا سنه نتريق عليهم بتوع الموسيقى اللي هو جبته الكرانيش فين فين الطبله فين العود, لما يعني هندسه وجايبين وكانوا كنا في الصعيد واخد موسيقى يعني وميكانيكا يعني لا مفروض ما يعديش. ف 10 مواد 10 مواد. فكان في ناس كتير جدا يقول لك ايه المواد دي احنا بناخدها ليه؟ انا مهندس اخد سياسه ليه؟ انا مهندس اخد اقتصاد ليه؟ اخد سلامه مهنيه ليه؟ اخد مش عارف جغرافيا وموارد ليه؟ وهكذا. كان السؤال ده ايه بيرد. فانت لما تعرف اللي هو بيسميها الامام الصباني النسبه، نسبه العلوم لبعضها البعض، تعرف العلم ده علاقته بالعلم التاني ايه، بحيث المساحات المشتركه دي لازم تغطيها. النسبه ما بين الاشياء من الناحيه المنطقيه بتاخد اربع نسب، لا يتصور الا ثلاثه بس في العلوم. ليه؟ النسبه الاولى ما بين الاشياء احيانا بنسموها التطابق، اكني رسمت دايره ورسمت دايره فوقها بالظبط، فده لا يتصور في العلوم، لان لو علمين علاقتهم ببعض التطابق يبقى هما علم واحد مش حاجتين، خلاص. فده لا يتصور في العلوم. طب ايه الثلاث علاقات الباقيه ما بين العلوم؟ نسبه احيانا التباين اللي هي دايرتين بعاد تماما عن بعض، علمين ما لهمش اي علاقه ببعض، ده عن ناحيه من ناحيه الدقيقه جدا متعذر جدا. لكن من ناحيه الظاهريه في علمين، يعني مثلا اقول لك ايه علاقه الفسيولوجي بالنحو، في الغالب مش هنحتاج نحو في الغالب، لكن من ناحيه لو احنا دققنا في كل العلوم نعرف نربطهم. على فكره حد فيكم واحنا في سنه، لو حد في ثانويه عامه درس كيمياء عضويه، فاحنا في اول السنه كانوا يدونا خريطه، معرفش بعد كده الخريطه دي لغوها ولا فيها ذره سي ولا دي ذره كربون. طب وايه بقى الخريطه يا حاج؟ دول دي كل الحاجات اللي بتطلع من ذره الكربون لو ضفنا عليها اي حاجه. طب والخريطه دي هنعمل فيها ايه؟ يقول لك طول السنه احفظها. فانت ايه يقول لك؟ شايف المركب اللي في اخر الخريطه دي؟ يوصل له معاك ذره كربون. طب بس كده يا حاج؟ يقول لك شوف بقى ضيف عليها الاضافات اللي توصلك لايه المركب المعقد ده، وهكذا. فالعلوم بطريقه دقيقه شويه ممكن نوصلهم بعض. يعني الفسيولوجي ايه علاقته بالنحو؟ انا مش ممكن اقرا كتاب الفسيولوجي الا لو انا اعرف اقرا الكلام انجليزي او انجليزي او عربي، عشان انا افهم الكلام لازم اكون درست قدر ما من العلوم الاساسيه بتاعتي اللغه، سواء في اللغه العربيه او في اللغه الانجليزيه. بس ده ايه علاقه ايه بعيده شويه، فاحنا عايزين العلاقات الايه المباشر. فعلاقة التباين دي أول علاقة. في علاقة العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي إن هما إيه؟ يشتركوا في مباحث ويختلفوا في معظم المباحث. زي إيه؟ زي علم التجويد والصرف مثلا، النحو والبلاغة، الطب والصيدلة. بتاع طب بيدرس فارما، وأحيانا بتاع صيدلة والعياذ بالله أحيانا بيديله شوية حاجات إيه؟ طبية. فايه في مساحة ايه عموم وخصوص وجهي مشتركين في حاجة. في علاقة عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق يعني دايرة صغيرة جوه دايرة كبيرة. زي ايه؟ فقه الجنايات من الفقه الاسلامي، فقه الفرائض يعني المواريث من الفقه الاسلامي، طب العيون من الطب. ده ايه؟ كله جوه، كل مباحث الطب جوه الطب، الطب العيون جوه الطب العام، طب الاسنان جوه الطب العام، وهكذا. خلاص. طيب نسبة العلم النفس اللي بقية العلوم ده، معظم العلوم بتبقى علاقتهم العموم الخصوص الوجهي، ان هو ايه متقاطع مع كثير جدا من العلوم. يعني علم النفس متقاطع مع بعض مباحث الفلسفة، متقاطع مع بعض مباحث الفسيولوجي وعلم الاعصاب والطب، متقاطع مع بعض المساحات في علم العقاقير في الصيدلة. احنا بناخد مادة في اخر علم النفس اسمها ادوية عقاقير من الطب بيدهلنا، احنا بيدونا 6 مواد او 7 مواد من كليه الطب اثناء دراسه علم النفس. ليه؟ يقول لك ده التقاطع بينك وبين الطب، والعكس دكاتره الطب النفسي هو طالب طب بيدوله شويه حاجات من المبحث السيكولوجي او مبحث علم النفس، وهكذا. ففي مساحه التقاطع دي مع علم النفس. احنا من جوه علم النفس بندرس احصاء، لازم ندرس احصاء وقياس، خلاص. ندرس قدر ما من انثروبولوجي احيانا علم الانسان، بندرس احيانا لغه عربيه وانجليزي ولغات اجنبيه، وهكذا. ففي مساحه ايه؟ مساحه دي النسبه. طب فضل علم النفس دايما ايه؟ الفضل بيبقى مرتبط بالثمره. من ناحيه الفضل الدنيوي او الفضل اللي انت هيعود عليك، لا هيبقى فيه فضله مهم جدا. واحد ان انت تتبين نفسك، ان انت تفهم نفسك، فتقدر لو عندك اجابات تعرفها، لو عندك سلبيات تعرفها. واحد يقول لك يعني انا لو عرفت نفسي اعرف. في واحد لو عرف مصطلح انه في مصطلح اسمه المرونه النفسيه او الصلابه النفسيه، يقول لك تصدق انا صلب نفسيا او مرن نفسيا. يقول لك هستفاد ايه؟ على الاقل لما تيجي تعمل انترفيو يقول لك انت بتعرف تشتغل تحت ضغط، اوعى تقول له انا بعرف اشتغل تحت ضغط. فانت على الاقل تبقى عارف تصف نفسك، تصف نفسك، وازاي تحكم على نفسيات الاخرين. يعني في واحد يقول لك ايه؟ لا فلان ده انا ما بحبوش. ليه ما بتحبوش؟ عشان بيعمل 1 2 3 4. ممكن انت لو عندك قدر من الدراسه النفسيه تقدر تعرف ان الصفه دي مش معيبه ولا حاجه، دي احد الانماط البشريه الطبيعيه، بس انت ايه انت اللي مش متقبلها. ده مهم جدا في الجواز. في ناس احيانا بيبقوا ايه شويه هيطلقوا لانه مش قادرين ايه مش قادر يفهم ده بيعمل كده ليه. لو حد اداله قدر بسيط جدا من المعلومات النفسيه المتعلقه بالجنسين لا يفهم تماما. ماليزيا مره عملت كده، لقيت نسبه الطلاق بتتزايد جدا في ماليزيا، فعملوا ايه دوره اجباريه ان اي حد مقبل على الجواز لازم ياخدها. الدوره دي فيها كان قدر كبير جدا من مباحث النفسيه، نسبه الطلاق قلت بنسبه 80%. ليه؟ خلاص بقى الرجاله بقوا باصص للست فاهم هتتضرب امتى، هتشد شعرها امتى، والرجاله والعكس الستات بقوا فاهمين ايه البني ادم اللي عايش معاهم في الشقه ده بيفكر ازاي، احنا سلوكياتنا يعني عكسهم تماما. تلاقي الراجل مثلا ممكن لو سابوه 3 4 5 شهور هم ممكن تيشيرت وحاجه واحده او اتغسلوا يلبسهم هم ليه؟ وليه التكرار؟ ليه نغير؟ الست ممكن في اليوم الواحد تقول لك ايه طب ما نروح نجرب حاجه لونها ماشي مع لون الشراب مع احنا ليه انت تعرف الوان؟ احنا 7 الوان بس اللي نعرفهم، معرفش انتوا تجيبوا الوان منين وهكذا. فكره ايه ان هو التباين ان ليه ده بيعمل كده. طبعا ده بيفرق كتير جدا في تخفيف الضغط. ازاي؟ الراجل بيبقى عارف الست يتم استحواذ عليها نفسيا وبحيث ما تتعبوش يعني، فيبقى عارف ايه اللي هيعمله، هي هتهدى كده وتسترضى بالله. والعكس والعكس الرجاله احيانا شخصيات طفوليه جدا، لو حد اداله مثلا شوكولاته اعمل له اكله كويسه تلاقيه مبسوط منبهج ما فيش اي حاجه. فايه الحاجه برضو فاهم ده داخل في الفضل، يعني هو الثمره داخله ايه في فضل العلم. طيب هو بيقول ايه ونسبته وفضله والواضع. الواضع مين اللي حط العلم؟ فاحنا دايما بنقول ده عسر عسر جدا، لكن من ناحيه في المراجع بيشار لاسمين ورا بعض فينجر ووراه فونت، لكن اذا يعني افرد يبقى فونت. المعمل 1879 الواضع. لكن كلمه الواضع دي مش مجرد مين اول واحد صنف تصنيف منفصل في الفن، لا هو تاريخه يعني مبحث تاريخ الفن داخل فيه. عشان كده احنا هنحيل في اخر المحاضره على كتابين تقريبا شاملين مباحث تاريخي التاريخ لعلم النفس من اول الاصل الفلسفي لغايه الوقت الحديث. خلاص طيب الاسم اسمه دايما احيانا في علوم بيبقى العلم ليه اسمين او 3 أو 4. يعني علم النفس احيانا يسموه علم السلوك، احيانا يسموه كده. في بعض اساتذتنا في علم النفس يقول احنا المفروض نغيره نخليه علم الوعي، لان الكلام على علم النفس النفسي ده حاجه ما تنضبطش قوي، فاحنا المفروض ايه نغيره. لكن هو طبعا مشهور بجد باسم علم النفس او علم السلوك. الاستمداد العلم ده مسائله بيجيبها منين؟ بيستمد مسائله منين؟ فمثلا انا راجل بتاع فيزياء بقول قانون الطاقه كذا، قانون الحركه كذا، بتجيبه منين الكلام ده؟ فبقول لك والله من التجربه والملاحظه. تجربه والملاحظه انا بلاحظ واعمل تجارب ينطبق عليها الايه الشروط دي. طيب انا راجل بتاع شريعه، فانا بقول لك ايه في عذاب قبر وفي ملائكه وفي جن وان الخمر حرام. انت عملت ازاي ده؟ فعملت مثلا تجربه طلعت الخمره مضره مثلا فقلت انها حرام. لا امال ايه؟ هو ربنا ارسل رسول فاحنا تبيننا صدق الرسول، فالرسول قال ان الخمره حرام، ده حكم الله عز وجل من غير تجربه. من غير تجربه هي حرام. طب هي حرام عشان مضره ولا لا؟ ما تقلش. خلاص هي العله الاساسيه في الخمره يذهب العقل وده مناط التكليف، فانت كده هتبقى مش مكلف. اي حاجه بتشترك مع الخمره في نفس العله بتاخد حكمها. خلاص كده. طيب الفكره ان في ملائكه عملته تجربه استوهم فطلع الملك واضح قدامك في الشاشه، مفيش. طب مش عارفك انت نسبه يقينك في ان في ملك ولا لا؟ بقول لك 100%. انا ما دام مسلم يبقى في 100% ملائكه و100% جن، وان الله حق ومحمد حق والقران حق واليوم الاخر حق. طب انت ليه موثق قوي كده وانت عملتش تجارب؟ فبقول له والله استمداد هذا العلم من السمعيات، يعني ان انا واثق من اللي اخبرني وانا واثق من صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فانا واثق من ده بنسبه 100% بدون تجريب. ايه اهميه الاستمداد ده منعا للعك؟ يعني ايه منعا للعك؟ انت راجل دكتور ومسلم بتحب الله وبتحب الرسول وكذا، خلاص. فتيجي تقول ايه النبي كان بيحب العسل صلى الله على محمد، النبي فعلا كان بيحب العسل. فأكيد العسل ده يخفف من أي حاجة، مش النبي بيحبه؟ أو والله يا فندم العسل مفيد ما فيش مشاكل وحلو، جيب زبادي تحط عليه، قطع عليه موز، جميل. لكن ده ملوش علاقة بأن واحد عنده سرطان ندين سقطه في جردة العسل حب أنت كده خفيت. ليه؟ عشان النبي كان بيحب العسل. ده استمداده مش كده، الطب استمداده بالتجريب، ما فيهوش كده. النبي صلى الله عليه وسلم حديث واثنين وثلاثة وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من أمر الدنيا فمرده إليكم، وما كان من أمر الآخرة فمرده إلي. يعني الحاجة اللي في الحلال والحرام شوف خبر الصادق النبي قال لك إيه. خلاص واحد يقول لك طب يفرض ما قالش، تسأل العالم يستنبط لك من قول الله وقول رسوله حكم دي، خلاص دي سهلة كده. طيب الطب بالتجريب، الفيزياء بالتجريب. طب العكس، العكس انا رجل بتاع شرع، خلاص فعايز افكر في الحاجات الشرعية، فاقول لك هو هو الزنا محرم ليه؟ ليه ليه ربنا حرم الزنا؟ ها واباح الزواج والاثنين شبه بعض يا اخي، ده حاجه وهم الاثنين واحد. فواحد يقول لك لا لا ده ربنا حرمه عشان حفظ الانساب او عشان الامراض او، فبقول له لا اللي انت بتقوله ده ده استمداده طبي اللي انت بتقوله ده. يعني هو الناس ما بتزنيش عشان الامراض؟ اه طب افرض احنا ضمنوا لك اثنين هيزنوا مع بعض طول حياتهم هما الاثنين بس، بس ما فيش حاجه بس زنا لانه مش شرع، مش نكاح شرعي كده، يبقى ما تمام؟ لا ما يبقاش تمام. طب هو محرم ليه؟ عشان اختلاط الانساب، هي مش متجوزه وهو مش متجوز ومش هيختلط، خلاص وهنظبطهم بالدي ان ايه، لو خلف هنعكشه خلاص. طب العربيه ده صغيره سد على كل العربيات اللي تحت وصغيره اللي معاه عربيه صغيره وسد على كل العربيات ينزل يشوف العربيه بتنكروا ان انتوا معاكم عربيه صغيره؟ عربيه زرقاء يا جماعه اخواننا، اللي معاه عربيه زرقاء صغيره اعترف اللي معاه. طب حد معاه عربيه صغيره مش زرقاء قافل على كل العربيات؟ طيب خلاص يا اخواننا، فالفكره في ايه؟ هو انت ليه ربنا حرم كذا او امر بكذا او اباح كذا؟ لا ده على التعبد يا مولانا، يعني ده استمداده من النصوص الشرعيه. فرب العزه قال ان ده مباح، قال لك العله ما قالكش، يبقى هو مباح. ليه مباح؟ عشان ربنا قال ان هو مباح. طب هو التاني حاجه تانية قال لك عليها حرام، ليه حرام؟ عشان ربنا حرمها بس. طب يعني الزنا عشان الامراض؟ ما انا بقول لك اجيب لك اتنين بيزنوا مع بعض من غير امراض. طب اختلاط الانساب؟ ما مش هيختلطوا. واحد يقول لك طب اطرده لامك، اجيب لك واحد مقطوع من شجره، امه ميته وامها التانية ميته، كده ضامنين كل الناس مظبوط، محدش هيعرف يزني باهله، خلاص كده برضو ايه؟ برضو حرام. ليه ليه متقفلها في وش هنا؟ ما هم مش يا بيه استمداده من احكام الشريعه، هو حرام خلاص. طيب مش الحاجه اللي ممكن تكون مفيده، في حاجات محرمه ومفيده، فانا بقول لك ايه علاقه ان هي مفيده بان هي تبقى محرمه، وان ايه علاقه ان هي تبقى مضره بان هي تبقى مباحه؟ مالوش دعوه. ليه؟ لانه في حاجات على التعبد المحض. يعني ايه التعبد المحض؟ الله عز وجل ملك، ملك يعني يفعل ما يشاء، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، فيامر بما شاء كيف شاء. فممكن يامرك بامر لمجرد اختبار عبوديتك. زي ايه؟ في حكم او حكمين عندنا اتعملوا وتغير الحكم اتنسخ، ورب العزة رحمة بينا عشان بس نوفر طاقتنا الجهاد الحاجات بتاعة الاستنباط والعلوم العقلية دي في حاجات تانية، قال لك دي المساعة دي على التعبد. ايه هي؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه. رب العزة قال للنبي صلي ناحية بيت المقدس، كام سنة؟ 15 سنة. يعني دي قبلة المسلمين، يعني في ناس مسلمين دخل في الاسلام وعاش ومات والقبله بيت المقدس، مفيش غير كده خلاص كده. طيب ليه بيت المقدس؟ عشان الماجنتكس، عشان الارض جواها طاقه مغناطيسيه، فانت لما بتصلي وتركع الطاقه السلبيه لا انت كده بتشحن بطاريه موبايل لا هو انت ليه بتصلي ناحيه بيت المقدس؟ عشان ربنا قال تصلي ناحيه بيت المقدس. طيب ليه بقى هنرجع ناحيه الكعبه؟ عشان ربنا قال هنصلي ناحيه الكعبه. ما فيش ماجنتكس؟ لا ما انا لو عندي خشونه في الركبه مش هفضي في الماجنتكس يعني يعني في الواحد احيانا لما بيتصف الكوره ولا حد يعمل معاه فاول تكتيكي بيقعد اسبوع ما بيصليش، قصدي ما بيركعش وما بيسجدش، نصلي على كرسي فانا كده انا كده شاحن ده، انا كده ممكن اشحن كل يوم اشحن 2 لابتوب عشان ارجع لحالتي النفسيه المظبوطه، اللي هو ايه؟ لا مش عشان طاقه سلبيه ولا زفت طاقه ايجابيه ولا اي حاجه من ده، هو عشان رب العزه تعبد الناس بالتوجه لهذه القبله. خلصنا. فاستمداد احكام الشريعه منين؟ من خبر الصادق او امر الله عز وجل المباشر او استنباط العلماء المتخصصين في الفقه الاسلامي. طب الفيزياء والطب وبتاع حاجه ثانيه. عشان كده احنا بنقول علم النفس، علم النفس فين المساحه اللي لا التجريب بالطريقه الايه؟ العربيه حمراء. طب اقول رقمها، رقمها طب رقم شوفي نوحها ورقمها يا باشمهندسه، نوحها ورقمها بس بلاش تقولي انت لون، الان كل البنات هيقولوا الوان، هيقول لك الوان لك درجه اوف وايت. طب هو ايه الاوف وايت؟ انا بعد ما اتجوزت عرفت هو ايه الاوف وايت. والله سالت مراتي يعني هو ابيض؟ مش لازم يكون ابيض اصلا. والله شوف شوف يا مؤمن قولي. العقل ده مناط التكليف، من غير عقل ما فيش تكليف اصلا. الفكره اني امتى انا استخدم عقلي ان انا ما اكونش مجرد ان انا يعني طبعا هو في اوامر انت بتتبعها من غير ما تقول دي ليه. صحيح، دي بيسموه غير معقول المعنى. بالظبط، في حاجات ثانيه انت محتاج تفهم، ده اللي بيسموه العلماء معقول المعنى او معلل. احنا محتاج يعني انا بسال حضرتك ليه، لاني انا فهمت من الكلام اللي حضرتك قلته ان انت ما تسالش ليه ده. لا احنا بنقول ايه؟ الاحكام غير معقوله المعنى في الشريعه اللي ما تذكر لهاش عله هي التعبد المحض. زي ايه؟ زي ايه؟ حضرتك بتصلي الظهر 4 ركعات والمغرب ليه؟ وربنا عارفه بالعقل، ده انا عقل. ايوه، هو احنا ما تذكر لناش العله وده التعبد المحض. واحد يقول لك ليه لو احنا ذاكرنا شويه ممكن نعرفها. ما هو الصلاه قعدت 15 سنه من اول بعثه النبي لغايه عام 2 في الهجره، يعني بعد 15 سنه بعث محمد كانت الصلاه اتنينات زي صلاه السفر القصريه، فاتنين اتنين اتنين. فالعدد ده ليه احنا مش عارفين؟ في حاجه رب العزه قال هي محرمه عشان العل، الخمره عشان ازاله العقل، ده معلل. اي واحد يقول لك ايه؟ طب انا هجيب حاجه مش خمره بس بتذهب العقل، انا هشم كله يعني مش هيشرب، مذهبه للعقل. عشان كده احنا بندرس سيكولوجيا الادمان بيسموها كده امراض ذات اثر نفسي. خلاص، هو جايب ايه؟ النيكوتين والقهوه والافيون يقول لك ايه ده؟ ده ليه اثر نفسي، يعني لو في زياده عن حد معين ممكن الفقيه تدخل ويقول لك لو عملت كذا كذا يبقى حرام. ليه؟ لانه ليه نفس الاثر اللي العله بتاعت الحق كده. الخمره معلله، لكن انا الصلاه بصلي ليه اربعات؟ لا ما اعرفش. طب انا ليه بتوضى بالهيئه دي؟ ما اعرفش. طب انا ليه مامور بمسح كذا ومش مسح كذا؟ برضو ما اعرفش. طب انا ليه بصوم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني احنا بنصوم ليه؟ ما نعرفش، عشان نتقي الله عز وجل. طب ايه الفايدة؟ هيبقى في فايدة بدنية ممكن، دي معقولة المعنى. واحد يقولك الصيام مفيد، بس الصيام مفتر، بيتعبك وبيتعبني. خلاص، طب ليه؟ لك لعلكم تتقون. طب احنا ليه بنذبح حيوانات وده نسك؟ نتعبد الله عز وجل، ذبح خرفان حلو، الخرفان حمام جميل حط فيه فريك وبتاع، ليه؟ عشان رب العزه سمح في ده. وفي حاجات تانية منح، هو الطائر قال لك ده ما يتاكلش، نجيب نسور نحشيها فريك لا، نسر لا، صقر لا. طب حمام حلو، حمام ليه؟ ما اعرفش، وصح من الشريعه كده. خلاص كده، فاحنا بنقول ايه؟ ليه الاستمداد؟ عشان منع ليه؟ للخلط. واحد يجيب حته من هنا احطها هنا، او حته من هنا احطها هنا، لا في فصل ما بين الاثنين. تمام كده. فعلم النفس الغربي استمداده من التجريب بالطريقه اللي احنا قلناها، بالطريقه المنهجيه. مساحه لو جبنا احكام من مساحه بره تانية هنقول لا بقى ده ايه؟ ده ممكن حكم ديني ويبقى قطعي. لو احنا عندنا ايه؟ خبر الصادق ان كذا كذا مريح نفسيا، او ده بيحسن الحاله النفسيه او بتاعي بقى جميل، بس ده من جايبينه منين؟ مش من علم النفس. هيونداي سين هيطة 896 حمراء، واضحة كده. أيوة اهو كده طلعت مش زرقة ومش صغيرة. طيب بعد كده في المبادئ بنبقى عايزين حكم صاحب الشريعة. يعني ايه حكم صاحب الشريعة؟ احنا في الحضارة العربية الإسلامية بنقسم قسمة غير القسمة الغربية. يعني احنا عندنا ايه تعريف العلم؟ ما انا قلت لا انا ما قلتش قلت قلت ان علم النفس بيستمد من التجريب بالطريقه المنهجيه اللي هم الوصف والتفسير والتنبؤ والتحكم، والا لو ما كانش كده هيبقى فلسفه، هيرجع تاني فلسفه. يعني احنا مثلا في علم النفس المعرفي بنقول ان الذاكره قصيره المدى، قدرتها على تخزين المعلومات محدود كام، من 5 لـ9 وحدات. انت عرفت ازاي دي؟ عرفتها ازاي؟ يقول لك لا بالتجريب. يعني ايه؟ يروح جايب لك اسم العالم والتجربه وبيانات التجربه وقيود التجربه وكم واحد كررها، وطلعت لنا ارقام دايما من 5 لـ9 وفي الغالب 7 وحدات. فيبقى احنا كده عندنا ايه؟ تجربه بتقول ان الذاكره قصيره المدى قدرتها على التخزين من 5 لـ9. واحد يقول لك يعني انا مش هقدر وانت بتتكلم كده افتكر غير 7 معلومات واسكب الباقي؟ لا، في طريقه تقدر تعمل بيها ايه؟ تكنيكس اللي بتطول الذاكره قصيره المدى وهكذا. علم النفس المعرفي بيجيب ده منين؟ من التجريب. فده الاستمداد، استمداد علم النفس المعاصر من التجريب. خلاص. طيب الحكم صاحب الشريعه، العلم اي علم لازم ادرسه ولازم اعرف حكم صاحب الشريعه. المشكله ان احنا داخل تعريف داخل الحضاره العربيه الاسلاميه لما بنيجي نعرف علم من العلوم، اي حد بينطبق عليه الشرط اللي هقوله ده يبقى اللي بيعمله هو كده عالم بالمساحه اللي بيشتغل فيها، اللي هو ايه؟ الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. لو هو بيعمل ده يبقى عالم. يعني انا جبت راجل فقيه وواحد بتاع نحو وواحد بتاع موسيقى وراجل بتاع فنون وواحد بتاع وساحر وواحده ساحره جنبنا هنا مقشره وطايره في الهواء. الراجل اللي بتاع النحو ده ايه عندي في الحضاره العربيه الاسلاميه؟ ده عنده ادراك جازم مطابق للواقع عن دليل، يبقى ايه؟ يبقى عالم بالنحو. خلاص كده. طب اللي جنبه راجل كان بتاع موسيقى، اقول لك ده كلام فارغ. لا مش كلام فارغ، موسيقى علم، علم ايقاع وآلي اوزان وحاجه دقيقه جدا. حكم صاحب الشريعه بقى ايه؟ حرام. يعني المذاهب الاربعه على تحريم الموسيقى دي حاجه، وان هو علم دي حاجه تانية. السحر، الساحره دي احنا دلوقتي بنقول لها اسخطينا البني ادم ده اعملي مش عملت ولا ما عملتش، ساحره ساحره مش ساحره، يبقى عالم. هي عالمه بالخبل اللي بتعمله ده، ده شرك، حكمه ان هو محرم الشريعه، بس هو علم ولا مش علم؟ فعلم. فده علم، والنحو علم، والموسيقى علم، والفلك علم، ومش عارف والفنون علم، لكن حكم صاحب الشريعه ده حاجه تانية. فاحنا ليه بنقول كده؟ لان انت ممكن تجتهد جدا طول عمرك في حاجه معينه وتبقى ايه، تلاقي ايه حكمها اما مكروه اما محرم اما فيها خلاف. فانت ايه الاول، لو انت حد قال لك مبادئ العلم في الاول مبادئ 10 فعرفت حكم صاحب الشريعه، فانت هتوفر على نفسك ايه؟ مجهود وطاقه. لان الانسان احيانا اذا توغل في شيء حتى لو تبين حرمته هيتاول لنفسه عشان يكمل فيه، يقول لك طب والوقت اللي انا ضيعته، طب والمجهود والفلوس والمدرب اللي علمني العود ده. لا فانا اكمل خلاص وهكذا. طيب اخيرا احنا وصلنا فين؟ حكم صاحب الشريعه دايما بيبقى فرض كفائي. فروض الكفايه طبعا في خلاف ما بين العلماء على تحديد ما هو حد الفروض الكفائيه. يعني علم النفس فرض كفائي، يعني المفروض في مجموعه تشتغل بيه تكفي بقيه الناس. ليه احنا بنقول فرض كفائي؟ ان المساحات اللي بيغطيها علم النفس المعاصر مساحات في حاجات هتتعذر جدا حياه المسلمين من غيرها. يعني مثلا تربيه اولياء الامور لاولادها لاولادهم، سلوك المدرسين. فانت مثلا علم النفس بيقول لك مثلا العقاب البدني في الغالب مش مفيد، بقدر ما مش مفيد. الطريقه اللي انت تحفظ بيها الطالب 1 2 3 4، الطفل اللي انت ايه الاختبار اللي تعمله تعرف الطفل ده طبيعي ولا مش طبيعي وهكذا. فانت لازم حد من المسلمين يشتغل بده، لانه لو احنا بنجرد كده الشريعه خالص بنطلعها مقاصد. مقاصد الشريعه دي كتير، المشهور منها 5 على السنه الناس، لكن هي مقاصد الشريعه كثيره جدا. اعلاها حفظ الدين، وبعد كده حفظ البدن، وبعد كده حفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وكذا. ومنها تقوى الله والرجاء والخوف، كل دي من مقاصد الشريعه. ذكر الله عز وجل من مقاصد الشريعه، بس دي مضمنه احيانا جوه مقصد عام زي ما حفظ الديانه. حفظ البدن دي من المقاصد. فانت مثلا طفل مولود عنده بوادر توحد، خلاص لا ده لو اتعمل له حد بتاع علم نفس كويس دارس امراض نفسيه للاطفال ممكن يعمل له اختبار مبكر ينجي هذا الطفل من 85% من مضاعفات الحاله. لو انطقت هو في ممكن واحد يقول لك ايه لا ده شكله متخلف عقليا. يا سيدي مش متخلف عقليا، لا في فرق بين الطفل الذاتوي وفي طفل سبيرجر وفي طفل عنده اعاقه عقليه بسيطه. التقسيمه دي ما يعرفهاش غير بتاع علم النفس، فهو ممكن ينجيك وينجي طفله واطفال كثيره جدا، اطفال المسلمين وغير المسلمين لو هو متقن للي بيعمله. التعليم، ازاي حد يتعلم حاجه بسرعه؟ ازاي احافظ على شغفك عشان ما تفقدش شغفك؟ مش عايزين طالب اول ما يخش اول ثلاث محاضرات في الكليه اقول لك ايه بس شكرا على كده مقبول المتين انا مش داخل تاني. ليه؟ حصل له كف. إيه ليه الكف والاعراض؟ اللي جوه ده مش درس علم نفس تربوي ولا علم نفس معرفي ولا علم نفس مراهقين، فمش عارف يتعامل مع الشباب ده. ايه اللي يخليه، ايه اللي ينفع يسمعه، ايه اللي ما يسمعوش، ايه اللي عايز يسمعه، ايه اللي ممكن يقوله يخلي شغف الناس ده بالدراسه. عشان كده في ناس كتير جدا يقول لك انا الحاجه الرسمي ما بطيقهاش، لما احضر محاضرات بمزاجي بره ببقى متالق ولطيف طب ايه سبب التالق وانت بره؟ دي حاجه سيكولوجيه، قد يكون المحاضر اللي بره ده بيراعي ده، وقد يكون انت بقى واخد يعني واخد موقف نفسي من طريقه التعليم النظام وهكذا. طيب اخر حاجه احنا قلنا ايه؟ الحد والموضوع والثمره والنسبه والمسائل. المسائل اللي هي اكنها فهرس العلم. يعني انتوا بالصلاه على النبي ان شاء الله هنشتري ايه؟ يعني ايه اللي هندرسه لو انا حبيت ادرس علم النفس؟ ايه المسائل العناوين الكبرى اللي انا ممكن اغطيها داخل؟ طبعا احنا قلنا العناوين هتبقى عناوين شامله الثلاث المساحات، فاحنا المفروض علم النفس هيديك مساحه استبصار او تنور حوالين انهي مساحات في النفس البشريه. هي ايه الدوافع اللي انت بتدفعك للسلوك، بتدفع جميع البني ادمين والحيوانات حتى للسلوك؟ ايه الدوافع؟ الدوافع دي نوع الدوافع دي غريزيه انا مولود بيها ولا دي حاجه مكتسبه؟ طيب انا استجابتي انا بستجيب ازاي؟ يعني استجابه ايه المنبهات اللي انا بستجيب لها؟ انا بشكل لغتي ازاي؟ اللغه بتعلم اللغه ازاي؟ ممكن طفل لو انا عملت معاه حاجه في اللغه يطلع افضل في التفكير واللغه وفي الابداع وكذا؟ او في طفل انا اهملت معاه 1 2 3 4 الطفل علمه بسرعه ولا لا؟ احنا دلوقتي الناس مثلا لجهلها ببعض المسائل الاوليه في علم النفس تربوي بالذات وعلم نفس النمو، يقول لك انا ايه، انا عايز اعمل لابني كل اللي انا متعامليش وانا صغير. فانا ايه الوقت سنه 3 سنين نروح نعمل انترفيو ونوديه مدرسه ايه يا حاج؟ سنه 3 سنين الطفل في السن ده المفروض يلعب، يقول لك لا ما احنا دلوقتي ولازم ياخد عمل الواجب ولا ما عملش. اللي انت بتعمله ده ضد النضج. في مفهوم في علم النفس التربوي اسمه النضج. النضج يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مفهوم اسمه النضج ومفهوم اسمه النمو ومفهوم اسمه التعلم. في طفل لو انت ضغطت عليه من ناحيه من مساحه التعلم وهو ما اتمش النضج البيولوجي بتاعه يعمل له كف، يجي نتيجه عكسيه، يكره اللي انت بتعمله ما يتعلموش ابدا. يعني انا ما اضغطش عليه، لا ما تضغطش عليه. طب ايه الفرق بين الضغط وعدم الضغط؟ فين المساحه؟ علم النفس التربوي يقول لك كده، علم النفس النمو يقول لك كده. فايه المباحث اللي انا ادرسها؟ التذكر، النسيان، افضل طرق التربيه، افضل طرق التعلم، اثر الالعاب على الاطفال. المباحث بقى كل اقسام علم النفس دي مباحث او المسائل الاساسيه. لكن في المساحه اللي احنا بنتكلم فيها تقريبا احنا واقفين في مساحه بيسموها مساحه علم النفس العام او مدخل لعلم النفس. كلامنا بيبقى على ايه؟ على المفاهيم الاوليه لمعظم السلوكيات النفسيه الاساسيه. يعني ايه؟ الدوافع، الاستجابات، التكيف مع الظروف المختلفه، حاجات الاساسيه عن التعلم، عن التذكر، عن الفروق الاساسيه ما بين الجنسين. المسائل دي اللي احنا هنتناولها هنا، والا المسائل اللي احنا كلها اللي قلناها دي داخله ولا بد في مسائل علم النفس بشكل الاوسع. لو حد عنده سؤال او تعليق حتى قبل ان ننتقل لنقطة اخرى اتفضل. في الاول خاص حضرتك كنت بتقول 5 قواعد من طبقها، اول حاجه اللي هي تكون العلم ده حاجه علميه. احنا قلنا 4 و5 على حسب التشقيق، اللي هو محاوله الكشف، الرغبه في الكشف عن العلاقات داخل الظاهره، وبعد كده القيام بوصف هذه العلاقات، وبعد كده محاوله تفسير هذه العلاقات، وبعد كده محاوله التحكم ثم التنبؤ، او التنبؤ ثم التحكم. دول الخمسه او الاربعه. لو انت في ناس بتشيل كلمه كشف يبدا يقول لك احنا عايزين نوصف الظاهره ثم نفسر الظاهره ثم نتنبأ ثم نتحكم، لو عملت الاربعه دول على بعض يبقى انت كده بتتكلم فين؟ في مساحه علميه. قول سؤال. ده سؤال كويس، هرجع لك اشوف السؤالين دول وارجع لك. قولي سؤالك. ممكن يجهل الناس حاجه كتير يسبب كوارث. هو ده الجزء اللي هو ما لا يسع المسلم بقى جهله. عن ايه؟ عن نفسك. يعني مثلا احنا دايما بنقول اي حد لو في قدر من علم النفس لو عرفه يعني يوفر عليه جهد مهول جدا في الحياه. ابسط مثال حاجات متعلقه بالذاكره، سيكولوجيا التهرب والتسويف. احنا ليه بنماطل؟ سموها سيكولوجيا المماطل. ليه احنا بنماطل في الاعمال؟ سيكولوجيا الجنسيه، لو هيتجوز الاطفال الصغيرين، لو هو عنده والده او والدته كبار في السن، سيكولوجيا المسن عشان اتعامل معاه. هل المسن ده بيحصل له تغير سيكولوجي؟ طب اعمل معاه ايه عشان الحياه تبقى مظبوطه وكويسه وبتاع. طيب سيكولوجيا القهر، بما اننا عايشين في مصر ازاي اعيش اسرفايف نفسيا وانا قاعد في مصر؟ ده سيكولوجيا مصر يعني. ده فرع من اقسام علم النفس الجديده، مصطلح جازي ليه كتابين اسمه سيكولوجيا الانسان المقهور. فده بين قوسين مواطن المصري. قولي سؤالك. ماشي اتفضل. لا كتاب واحد لا ايوه ممسكها بايديك الاثنين لو سمحت عشان انا عندي تهسس بصري. ايوه انا بقول لك عن نفسي، انا شخصيه تصوريه، فهبص هقعد لغايه ما الكوبايه توصل متضايق. لا والله شكلها جاي معاها اكل كمان يعني، برضو الدافع البيولوجي برضو. ده ايه جمبري ده ولا ايه؟ لو احنا عايزين كتاب مدخل شامل لكل او معظم المباحث العامه لعلم النفس، في العنوان لطيف جدا بتاع مدخل الى علم النفس بتاع زغلول والهنداوي. خدي لا ده زغلول ده واحد والهنداوي ده واحد، مش زغلول الهنداوي كده، انت كده العيلتين حصل نسب بينهم. كتاب اسمه مدخل الى علم النفس بتاع عماد عبد الرحيم زغلول وعلي فالح الهنداوي، طبع دار الكتاب الجامعي الامارات. كتاب تاني اسمه مدخل الى علم النفس، اكتبي بسرعه. قال لك امي بتسلم عليك وتقول لك ملي بالراحه. مدخل الى علم النفس، المؤلف الاول اسمه عماد عبد الرحيم زغلول، عشان كده احنا بنقول زغلول، او انت هتقولي لجوجل هات زغلول فهيجيبه. انا انت كتبت علم النفس زغلول الهنداوي هيجيب لك الكتاب الرابط، عشان كده انا بقول لك الخلاصه. والمؤلف الثاني اسمه علي فالح الهنداوي، طابع الدار الكتاب الجامعي الامارات، موجود بي دي اف. ميزته ان هو كتاب شامل لمعظم البحث اللي احنا محتاجينها، ومكتوب بلغه لا معقده جدا ولا هي مبتذله جدا. ليه؟ لانه في ناس كاتبه كتب لطيفه جدا بس بلغه عاميه. كتاب واحد لاثنين مؤلفين مشتركين فيه، بس كتاب واحد. في واحد عامل الحاله النفسيه لروح امه، كتاب مشهور جدا اسمه كرولوس اظن. كتاب لطيف خالص بس مكتوب بعاميه مبتذل. لا هنا بقى دايما هو في حد هنا بيقول فعلا ايه المشكله، هو الكتاب ان المحتوى يكون كويس، ده ليس له اي علاقه بان هو يكون مكتوب بالعاميه. كتابه بالعلميه خطيئه حضاريه وشرعيه، الكتابه بالعاميه، التكلم بالعاميه دي حاجه وظيفيه. يعني احنا لا يمكن ان نتكلف العربيه الفصحى في كل كلامنا، لا يمكن، حتى لمن يحسن اقامه لسانه بالفصحى صعب. ليه؟ هتبقى خطبه الجمعه خلاص. تخيل انت ابنك في البيت عايز تقول له ايه، خدت ياضي التودو من الواد ليه؟ عايز تقولها له لماذا اخذت قطعه التودو من اخيك؟ حس نفسك داخل بستون مازنجر كابتن، يعني كابتن. فدايما يقولوا ايه، حتى كان ابو عمرو بن العلاء العلامه علامه العربيه وكان من القراء السبعه، القراءات السبعه المتواتره عن في قراءه القران، كان اذا راه الرائي يتحدث مع العامه ظن انه لا يحسن شيئا من العربيه، يقول لك ده ما يعرفش ولا كلمه. فاذا دخل فتكلم في العلم فكانه جبل نفخ فيه علم، حاجه يعني لا تقوم لها شيء. بس هو بيكلم ايه بتاع الطماطم، هيقول له ايه بالكمل. هنتعب قوي مع بعض كده خلاص. فالكتاب دايما كده قاعده حضاريه يا اخوان، كتابه اللهجات العاميه يقتل اللغه الام. اللاتينيه ظلت لغه حيه وبيكتب بها العلوم وكل حاجه، ثم كتبت العاميات في اوروبا اللي هي اللغات الرومانسيه اللي هي الفرنسيه والاسبانيه والايطاليه والبرتغاليه والرومانيه وبعض اللغات الاخرى. اول ما كنت ببدي اللهجات المحكيه المبتذله من اللاتينيه في هذه البقاع ماتت اللاتينيه. فقتل اللغه الام اللغه العربيه, واحنا داخلين على اليوم العالمي لاسبوع اللغه العربيه, اللغه العربيه الفصحى لها اسبوع الاحتفال بيبدا من منظوم 18 ديسمبر. حد عنده خبر؟ ايوه 18. ايوه لان احنا هنعمل فيه فعاليه عن اللغه العربيه. ممكن السؤال ده تسالوني تاني في الفعاليه اللي هو فكتابه اللغات العاميه قاتل للغه الام, قاتل. فهو من الناحيه الشرعيه خطيئه, من الناحيه الحضاريه خطيئه, من الناحيه العلميه اللغه العاميه لغه مبتذله جدا للتعبير عن المعاني العاليه. استاذنا الدكتور محمد جمال صقر ربنا يطول في عمره ويبارك فيه, كان هو استاذ النحو والصرف والعروض في كليه دار العلوم, فكان بيشرح صرف للفرقه الثانيه. انا كنت في ثالثه بس بحضر معاه في ثانيه, لان هو ايه, لو انت عارف اللي هيقوله من الناحيه العلميه يعني مذاكر صرف, اللغه اللي هتسمعها هينضف ودنك من اللي انت سامعه في الشارع وعلي علوكة واشرف كوخه والاخوه اللي عايشين معاك في المجتمع. فانا كنت بنزل اسمع معاه المحاضرات, ليه؟ اللغه عاليه جدا واللغه ادبيه وهو بيشرح صرف بس. فنزل اول محاضره, فالبنات في تانية كليه, فبنتي يعني لك انت في ثالثه سنه ومن سنه, وهي دخلت لقيت واحد ايه, فقعدوا الناس مصدومه. احنا طبعا نازلين, احنا كنا مؤهلات عليا يعني مخلصين كليات وجايين بمزاجنا, فاحنا جايين نطلب علم وعارفين الراجل هيقول ايه وبتاع, فالناس مخضوضه. ففي بنت بعتت له ورقه اسئله زي كده, ففتح الورقه فرح ضحك كده, قال احد البنات تسال انت بتتكلم كده ليه, هي خد باله كده بتقول له انت بتتكلم كده لانه بيتكلم لغه عربيه ادبيه عاليه هو مش هيخسرها. قال اختي اذا تكلمنا في العلم تكلمنا العربيه العاليه, واذا اردنا الردح تكلمنا بالعاميه. يعني انا لو عايز اردح ولا اقول لك اخرجي بره ولا عارف ايه اكلمك بالعاميه, لكن اذا تكلمنا في العلم, في العلم يعني هو واقف مقام التعليم وتعلم وبيعلم احد العلوم الشرعيه, بيعلم صرف وعروض علوم العربيه, ففين المقام بتاع ادخال العاميات؟ العاميه احنا بنستخدمها لمجرد ايه, من باب التبسط, لانه الناحيه السيكولوجيه الناس المزاح والتنكيت وبتاع ده سيكولوجيا مفيد جدا. عشان كده دايما الانسان في ناس بيفتكر ده حاجات تكنيكس زياده التذكر, ان انت المزاح او الهزل خلاص تفتكر يقول لك ايه, هي دي كانت بعد القفشه الاولى ولا بتاعه القفشه الثالثه كده خلاص. فلا الكتاب من ناحيه المحتوى مفيد, وانا بحكم التخصص يعني بشوف ايه اللي بيتكتب لطيف, بس شيوع مثل هذه الكتابات ضار جدا بالعربيه الفصحى وضار بالعلم وضار بالعلم نفسه. طيب كان لحظه واحده استاذه كان عندك سؤال, لحظه هي وبعد كده حضرتك اتفضل. طب ازاي انا كشخص يعني بسيط بالنسبه لحواليا برضه معلومات بسيطه جدا اوصلهم ان علم النفس مهم وما ينفعش احنا نتجاهله, ما ينفعش يكون في وعي ناس في الاسره وبرضه الاسره متجاهله المرض النفسي تماما مش عايزه تقرا عنه ولا تتعامل معاه. بطريقتين, اما الاحاله على الدورات زي الدورات التبسيطيه اللي احنا بنعملها هنا, او في مقاطع, في ناس كتير جدا بتعمل تبسيطات لكتب على الانترنت, فتلاقي الكتاب كله 5 دقائق وما في انفوجرافيكس وحاجات زي كده, ففي معلومات احيانا بتبقى صادمه عن التعليم والتعلم والشخص. لو حد مريض في البيت الناس يقول لك ايه يعني مجنون, يعني يا بيه المرض النفسي عادي زي ما انت بيجي لك برد وبتاع. فلو انت مش عارف يعني ايه اكتئاب والاكتئاب بيجي ليه, او مثلا البوردر لاين ولا شخصيه ثنائيه القطب ولا ممكن تكون انت كده. ويقول دايما اهل العلم في القديم كان مقوله كده عامه يقولوا من كتم داءه مات به, من كتم داءه مات به. يعني انت لو انت كتمه جهلا او حياء هتموت بالمرض ده. يعني في الاكتئاب يا اخوانا من الموت الاسود, العالم كله منقوع اكتئاب, مصر من الدول اللطيفه جدا اللي ودايما احنا بنقول لك اصل انا زعلان شويه, هو مش زعلان, احنا دايما في فارق دقيق علمي في اختبارات بطاريات اختبار الاكتئاب للاطفال. واحد يقول لك يعني ممكن طفل يجيله اكتئاب, ممكن طفل يجيله اكتئاب, ممكن باشد او راشد او بالغ او مسن ممكن يجيله اكتئاب. الستات بيجي لها احيانا اكتئاب ما بعد الولاده لوحده كده, ده اللي هو ايه احنا دلوقتي الحصه بدات ولدت يلا انا اكتئب. ايه السبب ده؟ سبب بيولوجي ممكن يزول. طب ايه اللي انا اعمله؟ طب هو انا لو خليته قرا قران وصلى قيام ليل هيتعدل؟ مش هيتعدل, هو دخل في الاكتئاب يا بيه, يعني هو مريض. يعني هو الناحيه البيولوجيه بتاعته خلاص, من الناحيه المعرفيه المفهوم اللي انت عايز تكونه له خلاص. طب ليه حل؟ طبعا ليه حل، فين الحل؟ وهكذا. فقدر بسيط جدا من المعلومات بيستنقذ روح انسان. في ناس كتير بتنتحر بسبب انه كان بيبقى عنده كتاب، وكتاب كتاب مزمن وكتاب حاد ومحدش يعرف. لا هو عارف شخص نفسه، هو لو عارف انه عنده كتاب. في ناس كتير انا اعرفها، وناس بيبقى دكاتره وهو مصاب بشيء هو عارف. يعني انا اعرف حد تقيل جدا، فهو بتاع اعصابه كده، فبيجيله صداع نصفي، هو عارف انه ده صداع نصفي وعارف توصيفه. فاول ما تبدا النوبه تقرب هو عارف ايه اللي يقللها، بس ما يقدرش يعني يزيلها بالكليه، لانه لغايه دلوقتي ما صداع نفسه مش معروف له توصيف دقيق يعني. فيقول للي حواليه، يقول لهم اخوانا انا النوبه هتقرب، فعشان بس ايه يعني محدش يزعل ومحدش يتضايق والناس تبقى واخده بالها وهكذا. في ناس بيجي لها اكتئاب دوري، في ناس بيبقى اكتئاب المواسم، والاوروبيين بسبب الشتاء اختفاء الشمس في بعض المناطق، في ناس اول ما يجي الشتاء بتكتئب. هنا في مصر في ناس مكتئبه على طول، موجود في مصر انت يعني، ايه خلاص وهكذا. سؤالك خليك قاعد. امراضنا شايفه الاكتئاب حاجات ثانيه، ليه يعني الناس مش قادر يعني لا لا مش ما يعرفش، فكرة مين اللي هيعالجه؟ ما هو أنا ممكن أوصف لك أنت إيه. طيب عشان ننتقل من المساحة دي لمساحة أخف منها، في أمراض على فكرة لا يمكن إزالتها بالكلية، في حاجة، وفي حاجة متعلقة، في حاجة وراثي، وفي حاجة بيولوجي خلاص. لكن إن أنا أقلله أو أخلي الأطراف اللي حواليه تعرف تتعامل معاه، وإلا في أحيانا مجموعات مع الجهل الشديد جدا ممكن يدفعوا فرض حد عنده اضطراب نفسي بسيط ان هو يبقى مركب وينتحر، بالرغم انه واحد يقول لك ايه ما عندوش دين، ممكن يكون بيصلي ويصوم ويقوم الليل وبيقرا قران ويجي له اكتئاب حد جدا وينتحر. خلاص عشان كده احنا بنقول ايه، ما علم نفس زيه زي اي علم، في مساحات هو قوي جدا فيها يعني، في مساحات اول ما تروح العلم حد بتاع علم نفس يكون متقن يقول لك ايه دي الحاله دي 1 2 3 4 هنمشي 1 2 3 4 بنسبه 98% هنوصل لكذا. في مساحات تلاقي كل يقول لك ايه علمك معرفش، واقصى حاجه ان انا اقول لك عشان ما يوصلش مرحله الخطوره نديله مهدئات بتاع عشان نضمن ان مفيش ايذاء بدني، نعمل 1 2 3 4 ما تعملش معاه 1 2 3. في حاجات كده مدمن يقول لك والله احنا الادمان لغايه كذا نقدر نعمله، هيرجع ولا مش هيرجع انا مش عارف ايه وبتاع وهكذا. في مساحات مفتوحه زي اي علم زي الطب، في ده حد بيروح لدكتور يقول له احنا هنعمل كذا وبس، واخرنا كده هتفضل طول عمرك مثلا الركبه مثلا مش عارف كذا، لو انت بتعمل بتشيل حاجه تقيله مش ممكن تعمل حاجه تقيله، لو انت في كده وعلم النفس كده هو ليه مساحه يعني ليه حد. سؤالك طبعا لان هو في المتشرع ده اخوانا ما بيشتغلش لوحده يعني، هو المتشرع ده بيسال مين يعني. انا مثلا هب ان انا فقيه والراجل ده دكتور، وحضرتك جايه بتقولي والله انا تعبانه مريضه، افطر ولا ما افطرش في صيام رمضان؟ انا المفقيه هقول لك ايه، اسالي كده الدكتور هي دي لو صامت يحصل لها ايه، فبيقول لي والله بس تتعب شويه يعني محتمل معلوش اي ضرر، لا ما تصوميش ما تفطريش خلاص. واحد تاني ايه تقول لي بيقول لي والله احتمال واحتمال، بس في احتمال عالي ان يحصل كذا، اقول لك لا افطري لان ايه، لا صاحب الشريعه يعني ايه الله عز وجل غني يعني ان انت تتعبي او تمرضي او كذا، وده مش ده التكليف وهكذا. فانا ايه بروح اسال فاقول له كده هو، عشان كده احنا دايما في التوصيف في الدليل الاحصائي التمريض التشخيصي يقول لك ده هو كده، ده زعلان الاضطراب جاي له منين، في الوعي ولا الانتباه، فانهي وظيفه من وظائف النفسيه. في حاجه يقول لك ده كده مش مسؤول عن تصرفات يعني ممكن لو صاب الصلاه ما يحصلش حاجه، وفي مساحه يقول لك لا يصلي عادي هو واعي وتمام، بس ايه المساحه المتضرره 1 2 3 4 وهكذا. طبعا في حد دقيق يعني ده جزء من وصف المرض نفسه، ان هو ممكن يكون مش عايز يتعالج، عشان كده احيانا بيبقى في تدخل طبي ياخد حاجه منومه مهدئه حد يتدخل معاه في كده. بس هو ده بيبقى طبيعي؟ لا ما هو اكيد هم عندنا ما دام احنا بنخش في المساله يعني هو فين مرضه وبس هو مش عايز يعالج. لا ما هو بص في مساحتين في الامراض النفسيه، في انسان بيبقى مدرك اللي بيعمله ومدرك خطأه ولا استطيع توقف عنه زي الوسواس القهري او الفوبيات. يعني الستات احيانا في ناس كتير عندها ستات عندهم فوبيات من الصراصير والكائنات الدقيقه. يا بنت الناس الصرصار ده يعرف يضربك بجلوكاميه؟ لا. بيعض؟ لا. عنده سنان؟ لا. بيكهرب؟ برضو لا. طب خايفه منه ليه؟ مش عارفه. ده فوبيا. فوبيا ده اسمه ايه؟ خوف غير مبرر. مش مبرر. او الخوف من المرابط المغلقه. في ناس اول ما يخش، انا مره حد ركب معانا في مكان والمكان كان مفتوح والسبب ما اضطروا يقفلوه وبدا ايه، انا لمحته بس راح قلت له انت عندك خليك معايا بس عشان قعدت ايه. هو عارف ان عنده فوبيا. طب احنا دلوقتي المكان هو ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. ده مش نرفز فوق، هو المكان فيه تهويه عادي. هو ده خوف غير مبرر، خوف غير مبرر، بيخاف خوف شديد جدا من الشيء وبدون اي مبرر. في امراض بيبقى هو مريض وغير مميز، ما يقدرش مثلا اللي عنده مثلا حاسس ان الناس كلها بتتامر عنه. تتامر على ايه؟ انت عايز تحط لي سم في الشاي وفي الكيكه وانت عينك في الكيكه. ده بقى نعمل له ايه بقى؟ ده عايز تدخل يعني حد فوقيه. عشان كده احيانا بيبقى مضر لنفسه، ممكن يقتل نفسه، ممكن يقتل غيره، ممكن وهكذا. فلا في حد فاصل. السؤال لحظه بس هاخد سؤاله ده ونرجع تاني. اخونا سال سؤال كويس، ايه فين مساحه الالتقاء او النسبه ما بين علم النفس المعاصر والتزكيه، التزكيه القلبيه، العلم الشرعي؟ يعني احنا بنقول ايه؟ ان طبعا في مساحه اهتمام مشترك، مساحه اهتمام مشترك. يعني احد اقسام علم النفس ويمكن احدثها علم النفس الايجابي. علم النفس الايجابي، علم النفس الايجابي بيتكلم عن الدافعيه للانجاز والصلابه النفسيه والمرونه النفسيه والسعاده الدائمه وبتاع. جزء كبير جدا من المفاهيم دي موجوده في التزكيه، اللي هي ايه؟ مفهوم الحياه الطيبه، ان انت تعيش حياه طيبه، ان انت تعيش حياه سعيده، السعاده، السعاده بالمعنى الشرعي مش اللذه، السعاده، الفلاح، مش بغض النظر عن الانجاز المادي المتحقق في الواقع وهكذا. في مساحات تقاطع بس الاستمداد مختلف. فهم نفس المفهوم هو موجود بس الاستمداد مختلف. يعني في واحد ده بيقول لك الدوافع بتاعتك الغريزيه الجنسيه كذا كذا كذا. طب ده الشريعه مليانه كلام عن ده الاستمداد. هنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ما من انسان او مسلم الا وكتب عليه نصيب من الزنا، ولا بد فالعين تزني وزناها. ده كلام على وكانه جنسنه لجميع، يعني العين بتزني واليد بتزني والرجل بتزني وبتاع. ده استمداده من كلام صاحب الشريعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرويد عمال يقول لك المرحله الفميه والمرحله الشرجيه والمرحله والمناطق الشبقيه يا حاج جايبه منين الكلام ده؟ بالتامل وتحليل الشخصيات ومش عارف ايه. ماشي، واحنا بنتكلم فرويد عمله الماستر بيس بتاعته تفسير الاحلام، كتاب تفسير الاحلام حاجه عظيمه جدا من ناحيه الوثيقه يعني الادبيه. طب ما هو ده احنا عندنا علم كامل في العلوم الشرعيه اسمه علم تاويل الرؤى، وفي الفيات زي الفيه ابن الوردي المشهوره جدا وعليها شروح. طب ما هو فرويد هو الراجل بيقول كلام كويس؟ لا مش كلام كويس. ده الفرق بين التفسير الحلم هنا والحلم هنا والتفسير هنا والرؤيه هنا والرؤيه هنا وما ينبني عليها من احكام هنا وهنا حاجه تانية خالص. المساله واحده، الاستمداد مختلف تماما. عشان كده المبادئ العشره بتريح. انا شفت الدراسات مقارنه لو انت عايز بقى يعني حاجه كويسه. طبعا هنتناول ده في المحاضره الثالثه بكتاب كتاب مهم جدا اسمه التاصيل الاسلامي للدراسات النفسيه. في مبحث تلت الكتاب في المقارنات اللي بتعملها اللي انت بتسال عليها دي، بس الراجل عامل يعني هي رساله دكتوراه في المغرب رائقه جدا بتاعت الدكتور عز الدين توفيق، حاجه فوق الروعه. طبعا دار السلام لو انت حتى نأتي، وإلا في المحاضرة دي هنحيل على قائمة مقارنة تفسير علم تفسير الأحلام عند فرويد وعند الشريعة إيه، التزكية الأعمال القلبية، عيوب النفس البشرية هنا وهنا إيه، علم النفس الإيجابي هنا والفلاح والنجاح وكيمياء السعادة بتاعت الغزالي إيه وهكذا. لأن مكتوب فيك كويس لكن ده يكفي. نتوقف هناخد هنكمل اسئله بعد كده، في جزء لسه عايزين نقوله. طيب اتفضل. الساعه كام معاك؟ هو احنا بادئين 7 ل 10 ولا 7 ل 5؟ 7 ل 5. شوف انت كده. يعني احنا في، احنا لو كملنا تلت ساعه تاني كمان في مشكله؟ لا في حد ننزل لو حد معترض ممكن ابعت له حته كيكه بحيث يوافق. ابعت لك كيكه؟ قال لك ابعت لي كيكه وانا موافق، يعني انا ما يعني سنة على الكيكه. طيب تلت ساعه مناسب؟ طيب كده احنا الفكره العامه الكلام عن لمحه تاريخيه عن فكره علم النفس قبل تدشين علم النفس الغربي اتكلمنا عنها شويه، الكلام عن المبادئ العشره لعلم النفس لو حبينا نحط له مبادئ عشره اتكلمنا عنها شويه، ايه التيارات الاساسيه اللي ظهرت في علم النفس الغربي؟ احنا عندنا مدارس، في احيانا الناس بتقول هم ثلاث مدارس كبرى بس، في ناس بتوصلهم خمسه، في ناس بتوصلهم 10 على حسب. ليه؟ في ناس يجي عند حاجه مهمه حصل عملت فرق يقول لك دي مش مدرسه، ده اتجاه. وفي ناس يقول لك ايه لا ده مش اتجاه، لا دي مدرسه. وفي واحد يضم اربع مدارس يقول لهم دول كلهم اتجاه واحد وهكذا، خلاص. لكن احنا ايه يعني المساله مش محمد لا تحتمل كل هذا التشقيق، هنقول معظم الاتجاهات والمدارس اللي ظهرت في علم النفس. اول مدرسه تقريبا بسبب النشاه احنا قلنا فونت. فونت يعتبر مؤسس مدرسه اسمها المدرسه البنائيه. المدرسه البنائيه هي اول مدرسه احنا عايزين نتناولها بالعرض في مدارس علم النفس. المدرسه دي عند التلخيص كده لو احنا عايزين نقول ايه ابرز معالمها، واحد ان هي معتمد اعتماد مباشر على التحسن الشديد في البحث اللي حصل فين في الفيزياء والفسيولوجي. المساحة التحسين دي كل ما تزيد، زيادة التحسين في الفيزياء وفي الفسيولوجي والعلوم المنضبطة هيعمل تغيير حاد جوه المدارس النفسية. حتى دي ممكن نقولها دلوقتي قبل ما نبدأ في أي مدرسة، نخليها على الهامش كده. علم النفس الغربي لما حط خلاص قال انا هخش هبقى داخل جوه هذه المنهجيه العلميه بتاعه الخطوات الاربعه اللي احنا قلناهم، حاجه مهمه جدا عشان انت تبقى واقف على ارضيه تلبي لك امنياتك. انت بتقول انا عايز اعمل حاجه علميه، مفيش علم من غير احصاء، مفيش علم من غير احصاء. فادخال الاحصاء في القياس التجريبي ده اصلا كان موازي، يعني في ناس شغاله رياضيات وناس شغاله احصاء وناس، الحركة دي كلها عملية التفاعل بتاعتها طورت جدا وانضجت جدا للبحث النفسي. في كتاب ماتع جدا لو حد عايز يتتبع فكرة اثر الاحصاء على العلوم كلها في القرن العشرين، كتاب اسمه ذواقة الشاي. ذواقة الشاي الشاي الليبتون وشاي العروسة وهذه الاشياء. بيقول ايه؟ اسمه سالزبورج. خلص الكيكة أقول لك. زوقت الكيكة. زوقت المحشي. كتاب اسمه ذواقة الشاي طبعة العبيكان، واحد اسمه سالزبورج. سالزبورج كده موجود بديف، شوف الحلاوة. طيب الكتاب اهميته ايه؟ ان هو بيرصد الاثر المهول اللي احدثه التطور في علوم الاحصاء والاحتمالات في العلوم كلها في القرن العشرين. طب ايه علاقه الشاي زي ما الاخت قالت باللي احنا بنقوله؟ الكتاب بيستهل، المؤلف بيستهل الكتاب بقصه، وقصه حقيقيه واقعيه. بيقول ايه؟ ان في جامعه مش فاكر، جامعه بريطانيه اظن، اوكسفورد او حاجه زي كده، الدكاترة وزوجاتهم بيجتمعوا في عطلة ناس نهاية الأسبوع، بيقعدوا مع بعض جلسة يعني عائلية، وبيشربوا شاي وبيأكلوا كيك يا فندم، خلاص مع بعض. فالناس قاعدين وبيتكلموا، الدكاترة كلهم دكاترة، كلهم دكاترة الجامعة، كلهم مشتغلين بالبحث التجريبي. فهتيجي ست وستات عظماء جدا وأحداث وطفرات تاريخية مهولة، بيقولوا إيه الست هتقول لهم يا أخوانا مين يشرب شاي بلبن؟ فكلهم يقولون ماشي معاك شاي بلبن. فهتقول لهم ايه؟ ها هنا السؤال ده اللي هيغير مسار التاريخ عشان تعرف ان الستات عظماء في كل حاجه حتى في الاسئله البسيطه. خلاص هتقول لهم عايزين احط اللبن الاول وبعد كده اكب الشاي، ولا احط الشاي كده الاول واكب بعد كده اصب اللبن؟ فهم الرجاله طبعا من غير ما نتوقع من غير ما نعرف القصه طبعا الرجاله كلهم قالوا ايه؟ هتفرق مش هتفرق، احنا بنقول كده يا فندم. فالست اول ما قالت كده عارف اللي هو ايه، انت الستات بتبقى كائن طبيعي جدا لغايه ما تبدا ايه شويه اعمال، منها ان هي تذاكر لابنها مثلا تتحول جيب المقشة وتتحول ساحرة في البيت بتطرده حاجات زي كده، أو تتسائل في أكلها وطبخها وبتاع حاجات المعارف الأساسية بتاعتها. فقالت لهم لا طبعا هتفرق. فهم قالوا لها يعني على سبيل المجاز لا مش على هتفرق. فهم إيه قلبوا الموضوع جد. ففي واحد اسمه فيشر، الراجل ده هيكتب كتاب مهم جدا بعد حركة 10 سنين من هذه الوقعة على حاجة اسمه علم النفس التجريبي أو التصميم التجريبي. هيعمل إيه؟ قال لهم خلاص إحنا نتأكد من هذه الفرضية علميا منهجيا. طب إزاي يا حاج؟ إيه عدد الكوبايات اللي نخليه عينة للاختبار؟ ففي ناس قالت إيه؟ حط لها كوباية كده وكوباية كده وخلاص. قال لك كده يبقى الاحتمال إن هي تقول بطريق الصدفة 50-50. عارف احنا بننجح ازاي في الامتحانات في الاختبار من المتعدد دي؟ في الاخر بتلاقي نفسك جايب يقول لك ايه جايب كام في الامتحان 24 من 30، ما ذكرتش ولا حاجه. ازاي؟ بان هو ايه، لان نسبه الاحتمال ربع. لو الدكتور مش متمرس في وضع السؤال الاسئله وجاب 2 بعاد قوي تبقى انت احتمال ان انت كل واحده تحلها 50-50. ليه؟ يعني في واحده شكلها بعيده قوي وواحده مش عارف ايه وهكذا. فهو الراجل قال لا كوبايتين ما يقضوش. طب ايه العدد الكافي من الكوبايات؟ اقل عدد بحيث طبعا ما نزلطش الشقه كلها شاي بلبن عشان نعرف ام الشاي لا حاجه بسيطه. فهو الراجل عمل شويه حسابات وقال 6. ده يتعرف بعد كده لو حد هيقرا الكتاب احصائيا 6 كويس، قدر العشوائيه فيهم كويس. طيب ونعمل ايه؟ الاجراءات ندخل الست دي بعيد عشان اثر الايه ان التجربه ولا هي تعرف ولا بتاع. وبعدين نحط شاي بلبن ولبن بشاي بنسبه عشوائيه، وبعدين نلخبط الكوبايات وما نخليش حد حاضر التجربه يكون نفسه ان هي قال لك حبيبك يتمنى لك عدوك يتمنى لك الغلط، ممكن واحد يبقى عايز يفشل التجربه. فاحنا عايزين ايه نحيد العوامل دي كلها ونيجي وبعد كده نخليها تدوق. لو عرفتهم نقول نسبة الدقة كذا وفرضيتها طلعت. الغريبة ان التجربة نجحت بنسبة 100%، عرفت الكوبات بنسبة 100% عشان يا اخوانا متعلمين لك تجيب لي اسماء العيال اللي قالت ما تفرقش اخده ضرب. عرفت الست كوبايات ايه؟ قال لك مش اي ست فعلا، الحاجة يبدو انها كانت متمرسة في الشاي بلبن. خلاص كده الراجل ده هو ده هو فيشر نفسه اللي عمل التجربة، ده هو اللي عمل الكتاب بتاع تصميم الاختبارات التجريبية. الاحصاء لما تخش في كل العلوم وبما فيها علم النفس هتعمل طفرة. ليه؟ انت بتقول لي ايه؟ بتقول لي والله احنا الالوان بتاثر في التذكر كده. يقول لك الستات يقول لك ايه يا اخي برضو الالوان اللي ايه انت فاهم البنك والروز هو ايه ده؟ ده يفرق؟ يفرق ولا ما يفرقش؟ في الستات لما يجوا يلبسوا حاجات يقول لك انت راحة ايه؟ طب انت عايزه تطلع يعني تبان رفيعه ولا تخينه؟ هو يفرق الوزن؟ احنا ما انت يقول لك لا هتفرق اللون يبان. يا اخي اللون يغير في ادراكاتنا. في قسم علم كامل اسمه علم النفس البيئي. علم النفس البيئي اللي هو ايه؟ اثر البيئه المحيطه على ادراكك انت للاشياء. يعني المشاوير احنا في المشوار بتاع وسط البلد يبان اقصر من لو رحنا اكتوبر. بالرغم ان اكتوبر ظاهريا يقول لك ابعد، بالرغم انه علميا لو قسنا الحاجتين ممكن يكونوا نفس الوقت. ايه السبب؟ بتوع علم النفس البيئي يقول لك إيه مدى يعني بيسموها ايه مدى معرفتك بالاشياء او الفتك اللي هو بيسموها اثر الالفه. انت الطريق لو حس، عشان كده الطريق لما تروح الاول مره تحسه بعيد، بعد كده تقول لك ايه بس انا هاجي لك. احنا ليه بنضرب كل مواعيدنا هنا في مصر؟ كل مواعيدنا غلط ليه؟ الالفه. تقول لك ايه 10 دقايق يكون عندك. يا حاج انت لسه في اول خط المترو. ما هو المترو كونك ان انت عارف ان انت هتركب المترو ده مش هيأثر المسافه. خلاص الستات ليه بيحبوا يشتروا من وسط البلد ما يمشوش من الحته الفلانيه؟ علم نفسك بيه ويقول كده. لو احنا غيرنا لون بيئه التعلم يفرق، يفرق الاضاءه، يفرق يفرق الصوت، يفرق يفرق. مين اللي بيقول ده؟ واحد يقول لك ايه انا حسيتها كده. لا الكلام ده انت مع ماما في البيت مع اخواتك، لكن احنا عايزين كلام علمي. يبقى انا عايز ايه؟ تجربه واحصاء. زي شاي بلبن، انت قلت الشاي بلبن ده كلام شكله يبدو ان هو ايه عائلي، حلوها مع بعض. لا مش عائلي كده، علميا يتحل. خلاص مدرسة البنائية كانت هو تعتبر استهلال بده، ان احنا هنعمل حاجة ادوات وهنقيس. انت بتقول لي احنا الشعور بتاعنا كذا كذا كذا، فونت يقول لك ايه؟ يقول لك لا احنا عايزين واحد المدرسة. لو هنكتب حاجة على المدرسة يعني، المدرسة تنتمي لمدرسة الاثر والاستجابة. انا عايز ادرس الاثر والاستجابة. المنبه اللي انت بتستجيب ليه، صوت ولا ضوء ولا بتاع، وعايز اشوف استجابتك ليه بعد قد ايه، عايز اقيس. فالخبرة الشعورية بتاعتك بتاعة التعرف على الاصوات الالوان المشاعر بتاع، هقيسها لك واديك ارقام بايه، بابحاث وادوات وتجارب. فهي واحد مدرسة ثنائية بتاعة اثر استجابة، منبه واستجابة او اثر واستجابة، وعايز وهي عايزة تحلل الخبرة الشعورية للعناصر البنائية، العناصر المكونة لهذه الخبرة الشعورية. يعني انت بتدرك الالوان بعد قد ايه؟ يعني هما كانوا بيعملوا مثلا تجربة يقولك انت هتطلع لك دلوقتي الوان، اللون الاحمر دوس على الزرار بتاع اليمين، اللون الازرق دوس على الشمال، ويشوف لك زمن الرجع انت هتستجيب امتى بعد قد ايه، ويكتب الحاجات دي وشوف اخطاء اجهزة القياس وبتاع، ويدخل احصى. احنا كده بنتكلم فين؟ المدرسة الأولى دي مدرسة، المدرسة البنائية بتاعت فوم. طيب اهتمامهم شديد جدا تحليل الخبرة الشعورية للعناصر البنائية، عشان كده المدرسة اسمها البنائية، العناصر المكونة للخبرة الشعورية. طيب ايه اللي يعيب المدرسة دي؟ لحظة واحدة، ايه اللي يعيب المدرسة دي؟ ان هي استثنت جزء كبير جدا من السلوك البشري، قالت انا ما ادرسوش اي عمليات معقدة مركبة، قالت لك ما ادرسهاش. الوعي، الشعور، التفكير، اللغة، قال لك ما تقيسها ازاي دي؟ ما انا برضه انت عارفين الواحد طلع له مصباح علاء الدين، فلما طلع له العفريت قال له نجح لي ابني في الثانويه العامه، عامله عايزه يجيب 100%، فقال له ما يقدر على القدره الا ربنا. يعني انت بتطلب حاجات ايه بسيطه، هنجحه ازاي؟ خلاص. فنفس الحكايه، فهو بتاع يقول لك ايه، انا راجل بتاع ورقه وقلم واجهزه، فانت بتقول لي حلل اللغه منين، اجيبها ازاي، دي بتتقاس؟ لا، يبقى بره. فهو بدا ايه الحاجات اللي استبعدوها بنقد شديد جدا المدرسه، قال لك انتوا حصرتوا الدراسه في مساحه ضيقه جدا. اتنين فكرة الاستبطان، هم قائمة انت هتعرف ازاي، هو بيقولك اللي حصل كذا، اللي حصل يعني احنا ايه استجبنا للون بكذا، استجبنا للصوت في كذا وقت، ايه اللي انت هتدرسه بقى؟ عايز احلل احنا بنعمل كده ازاي للعناصر الاولية بتاعتها. طيب انت هتعرف ده ازاي؟ يقولك لا، ما انا هجيب المختبر الراجل اللي بعمل عليه التجربة ده، هخليه هو مدرب ان هو يعمل استبطان، يعني يشرح لي المراحل الشعورية اللي بيعدي بيها أثناء الحاجة. ثم في ناس كتير قالت له إيه، وده النقد الأشد على الإطلاق اللي تعرضت له المدرسة، قالوا له الاستبطان ده حاجة إيه غير موضوعية إطلاق، وده حاجة أخطر من كده، إن إحنا في حاجات كتير بنعملها، حاجات كتير بنعملها، ولو حد سألك أنت بتعملها إزاي تقول له لا والله أنت بص علي أنا بعملها إزاي. عشان كده في ناس دايما يقولوا كده، مش كل واحد بيعرف يعمل حاجة يعرف يعلمها. مين يعلمها؟ اللي عنده استبطان عالي جدا. يعني مثلا واحد بيعرف يسوق، كل واحد بيعرف يسوق يعرف يعلم السواقه؟ لا، في ناس اول ما تقول له انت بنعمل ايه يقول لك استنى خربتك بخبطتني، قد انت مش كنت لسه بتسوق؟ يقول لك انا سوق. يعني ايه انا سوق؟ ايوه، بتعملها ازاي. في ناس اللي هو المدرب يقول لك ايه، اقعد بص في المرايه اظبطها على طولك. ايه ده والله اتظبط الاول. عشان كده الستات تحس ان هي وهي ماشيه ايه، ده عقبة أساسية عند الستات، لأن العربيات كلها بتتصمم على طول الرجالة، فالست تلاقيها إيه بصة كل الزوايا يا حاجة جنبك مقطورة ما فيش المساحة دي ما تخشش فيها العربية هي مصم في مساحة كبيرة جدا دول لك ما اقدرش عدي يا ماما والله يتعدي في ده علم النفس البيئي والفروق الفردية هل الستات فعلا ما بيعرفوش يسوقوا دي احصى مكذوبة على النساء عدد حوادث الرجالة اكتر بكتير علميا علميا علميا الرجالة سواقتهم اسوأ من الستات من ناحية الإحصائية من ناحية الواقعية حسب الله ولا لا هم الستات بيعملوا حاجات أوفر بس مش أكتر لكن الإحصاء معاكوا رجالة يعني مع الستات ما تخافوش في كتاب هنحيل عليه بعدين كذا مرة اسمه أشهر 50 خرافة في علم النفس من الخرافات اللي بيضحطها الإحصاءات المتعلقة بالنساء منها وفي كتابين لطاف لو حد عايز يرى حاجة دمها خفيف وفيها قدر كبير من العلمية في كتاب اسمه لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد النساء ركن السيارة دي معروفة دي خلاص في كتاب تاني اسمه نفس في ايوه ده تاني كتاب تاني مش ده لا هم اتنين فالاولاني واحد تاني الاولاني اسمه لماذا لا ينصت الرجال الستات معظم الستات في لما بيتجوزوا او بيتخطبوا بيشكوا كده يقولك ايه ما بيسمعنيش انا بكلم نفسي انا عايز احكي له انا مش عارف هو طب خلاص ماشي يلا السلام عليكم في الجواز مش عايزين نتفاهم مع بعض الراجل يعني ايه نتفاهم ايه يعني ايه فقعدنا نحكي بقى لا ده انت فاضي يا بقى فهم الستات بيعانوا معاناه شديده جدا لماذا لا ينصت الرجال فعلا الرجاله بالنسبه للستات كائنات انا عايشه مع روبوت في البيت ولماذا لا تجيد النساء ركن السياره مفيش ست وهي بتركن الا ما بتلم عليها طوب الارض اللي هو حاجه يمين انا مره ماشي الكلام ده من اكتر من 8 سنين كنت بجيب حاجه من السوق جنب البيت قبل ما اتجوز ولقيت واحده راكبه عربيه ست صغيره جدا يعني العربيه تسلك في اي حته اللهم صل على النبي ومتوتره جدا فانا قلت ايه هي شكلها ايه مش يبدو ان هي مسيحيه الست من هيئتها وشكلها وبتاع فانا قلت ايه انا بدقن وبتاع بعد كده قلت يض معروف ولله وهتبهدل عربيات الناس خلاص فقلت لها حضرتك انا ممكن اساعدك يعني في المرايه فهي ايه قالت ربنا يبارك فيك ماشي فانا واقف اقول لها لما خبط لك على العربيه خلاص توقفي وخليكي مع الصوت قالت لي ماشي خبطت ثلاث عربيات عشان تطلع من بس خلاص خلاص خلاص خلاص كانت بتعمل ايه بتعمل ايه شارع رئيسي كده وده شارع فرعي هي وشها كده عايزه تعمل كده وتطلع كده ومفيش عربيات مفيش عربيات ماشيه في الشارع يعني انا وهي والعربيات اللي ركنه وقامت بالواجب دش دش دش على الواسع على لكن الاحصاء معاكم اوعى اوعى اوعى ان احنا ناثر على نفسيتكم ونشككوا في في في الكتاب الثاني اسمه لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد النساء قراءه الخرائط خلي اختك ولا امك توصف لبعض فين مكان شيخ العمود بس خلاص يعني في الغالب انا لو دورنا مين اللي كتب الوصفه دي هتطلع مراتي وانا بسمعها بتوصف لزمالتها بيتنا هو ده المكان اللي احنا ساكنين فيه فعلا تنزانيا احنا في تنزانيا البلد فعلا كده احنا في النوبة يعني احنا في مكان تاني خالص برضو اوعوا حد يهتكوا علم النفس البيئي بيقطع وعلم النفس الفروق الفردية بان الرجالة والستات زي بعض في التمييز الجغرافي لكن حسبي الله ونعم الوكيل وده اللي يثبت بما لا يدع مجال للشك ان علم النفس مصداقيته لا لا لا في خرافات كتيره جدا حواليكم انتوا كويسين والحمد لله النبي قال الكذب متاع عشان النساء وانت عارف طيب فدي المدرسه الاولى المدرسه قال لك كده طيب احنا نتوقف عند المدرسه البنائيه ان شاء الله في اول المحاضره القادمه نستهل الكلام على بقيه المدارس المدرسه الوظيفيه المدرسه الغرضيه مدرسة التحليل النفسي مدرسة السلوكية علم النفس الإيجابي مدرسة علم النفس الإنساني مدرسة تحليل العوامل بتاع سبيرمان وبعد كده هنتكلم في في ميادين علم النفس الأساسية اللي هو إيه إيه الأقسام المختلفة لعلم النفس نبذ عن كل علم يعني تقريبا إن شاء الله في 56 فن دول هنغطي منهم يمكن 40 حاجة اللي تمس لهم حاجة نعرف بقسم أهميته وهنقول أدبية بسيطة لو حد عايز يقرأ فيه قراءة أولية بس. إيه الأول؟ هنخلص المدارس ثم ننتقل إلى الميادين الأساسية في علم النفس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لحظة واحدة بس قبل ما تتحركوا، إخواننا الشباب استنوا لحظة بحيث الأخوات يتحركوا عشان ما يحصلش هرج يعني. ولو حد عنده سؤال، أنا لسه قاعد خمس دقائق ولا حاجة، لكن لو حد عايز يتحرك تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.